الممنوع هو أن تستجد، الممنوع هو أن تستحدث طيبا، هذا هو المحروم. لكن لو كان في بدنك قبل الإحرام فلا بأس أن تستديمه، يعني تبقي عليه، يعني تبقي عليه، فلا بأس أن باستدامته بعد الإحرام، يعني لا عليك أن تقطعه، لا عليك أن تزيله، يلا نزيله بقى بالماء ولا بشيء آخر، لا، لا بأس أن تستديمه، أن تبقيه. خلاص. قال: ويسن للإحرام، وهذا له أدلة من السنة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحده ولعمرته، فيهل معنى كلامها رضي الله عنها أنه يفوح منه رائحة الطيب بعد الإهلال، بعد الدخول في الإحرام يفوح منه رائحة الطيب عليه الصلاة والسلام. إذن لا بأس بأن يبقى للمحرم طيب يفوح منه بعد دخوله في الإحرام كان قد وضعه قبل الإحرام، لكن المحظور أن يستحدث ويستجد طيبا جديدا في بدنه أو في ثيابه بعد الإحرام. قال: ويسن للإحرام قضب يدي امرأة إلى الكوعين بالحناء ومسح وجهها بشيء منه. يبقى من هذا خاص بالمرأة أن تخضب يديها إلى كوعيها بالحناء وأن تمسح وجهها بشيء منه. فإلى الكوعين، تخضب يديها إلى الكوعين، هم فين الكوعين يا سيد طارق؟ صح. يبقى الكوعين، أين الكوعان بالضبط؟ لا، كوع الايه؟ وبيل الكوعين، وبيل الكوعين، فأين الكوعان؟ هو قال كده وقلت له غلط. كوع اليمنى وكوع اليسرى. هو لما تخضب كفها إلى الكوع، ما هيأتي معها الكرسوع، يعني كفه إلى الكوع، يقول لي الكوع الثاني كمان، يعني يشمل اليمنى واليسرى. الكوع هو أصل عظام الإبهام. الكوع أصل عظام إبهام اليد، والبوع أصل عظام إبهام القدم، اللي هو ده، يعني ده الكوع، ده الكرسوع، بينهما الرزغ اللي هو حد الوضوء في سنة الوضوء، اللي هو الكف اللي هو عنده يقطع والعياذ بالله السارق، واللي هنا بيتكلمنا عنه يقول انها تخضب يديها الى الكوعين، كوع اليمنى وكوع اليسرى، كوع الكف اليمنى وكوع الكف اليسرى. هذا الكوع وهذا شنو؟ كرسوع. كرسوع. ومسح وجهها بشيء منه. الخضاب اقوى من المسح، مسح مجرد يعني مسح، لكن الخضاب تعرفه النساء بيكون فيه يعني يبقى مدة طويلة ويوضع بشكل يبقيه مدة طويلة في اليد. أما هذا، أما الوجه فمسح مجرد مسح فقط. نعم. الخضاب شأن من كل نساء، الرجال يخطبون في أيديهم، الرجال يخطبون في شعورهم، ممكن يعني يدهن شعره ولا يغير لون شعره، لكن في الوجه والكفين هذا نساء، سواء في الحج ولا في غيره. وأن يصلي أيضا من سنة الإحرام أن يصلي في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام، لأنها سنة. ولماذا قال أنه في غير وقت الكراهة؟ أن يصلي في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام، والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقها. نجيب بس على هذا السؤال، وأن يصلي في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام، فلماذا قال في غير وقت الكراهة؟ نعم، جدع، صح. لأن يكره الصلاة في أوقات الكراهة لغير سبب مقارن أو سابق، يكره النفس إذا لم يكن له سبب، أو يكره الصلاة عموما، يعني تكره الصلاة إذا لم يكن لها سبب سابق أو مقارن، يكره الصلاة إذا كان لها سبب لاحق، ولا يكره الصلاة إذا كان لها سبب سابق أو مقارن. فصلاة الفريضة أداء أو قضاء، صلاة الدخول تحية المسجد، صلاة سنة الوضوء، صلاة الاستسقاء، كل هذه لها أسباب إما سابقة أو مقارنة. أما أسباب لاحقة فتكره صلاة الأوقات المعروفة اللي هي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وعند قائم الظهيرة. فالإحرام هل هو تالي للصلاة ولا سابق للصلاة ولا مقارن للصلاة؟ هو يحرم بعد أن يصلي ركعتين ولا يحرم قبل أن يصلي ركعتين ولا يحرم أثناء الصلاة؟ الإجابة نعم غلط، العكس كما قال يغتسل ثم يحرم، يطيب ثم يحرم، تقضي بالمرأة ثم تحرم. هي مش بتحرم ثم يغتسل، مش بيحرم ثم يضع الخضاب، مش بيحرم ثم يصلي ركعتين، لا ده كل دوت قبل الإحرام لإحرامه، يعني قبل إحرامه بيغتسل قبل إحرامه، بتخطب قبل إحرامها، بيصليان الرجل والمرأة ركعتين قبل إحرامهما، يضع الطيب قبل إحرامه، لا ده وضع الطيب بعد إحرامه يبقى تكلم محذورا. بالنسبة لللبس الله يهديك، مالناش دعوة باللبس خالص، قبل الإحرام يعني قبل الدخول في الإحرام، يعني ممكن أكون لابس وأصلي لكن لسه ما أحرمتش، يعني ما فيش علاقة باللبس في الموضوع. اللبس ممكن ألبسه وأنا في بيتي ولسه قادر على الإحرام سنين، ألبسه من دلوقتي، ولا في حج ولا في عمرة أقعد معاكم بلبس الإحرام في مانع؟ وأنا لما لبست لبس الإحرام معناها دخلت في الإحرام كده وأبدأ ممنوع عليا محظورات الإحرام؟ ما الناس بتلبس العرب يلبسون الإزار والرداء في حياتك المشكلة، يعني طول ما هو لابس الإزار والرداء معناه انه محرم، والمرأة ما عندهاش لبس خاص اللي بتلبسه في حياتها تلبسه في شيء، ارفع اللبس من دماغك. لو سمحت بيصلي ركعتين ثم يحرم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين اختلفوا فيها بقى هل هي ركعتي الإحرام هذا ما عليه الجمهور ولا هي ركعتان ولا هما ركعتان سنة الظهر، أنه أحرم لحجه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الظهر، فهل كانت ركعتي الظهر ولا كانت ركعتين الإحرام؟ الجمهور على أنهما ركعتين الإحرام، وبعضهم قال لا هما ركعتين الظهر، وبعضهم توسط أو قال يعني هم يعني ركعت الإحرام إما أن يكون مع صلاة يعني تقع الصلاة عن الإحرام، وإما لو لم يكن هناك صلاة يصلي ركعتين الإحرام في غير وقت الإحرام، بمعنى أن لو كان يصلي الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء الفريضة فيتكفي عن الإحرام، أو سنة الظهر القبلية البعدية تكفي عن الإحرام، إلا لو كان ليس عليه صلاة أصلا صلى كل ما عليه ويوشك أن يدخل في النسك يبقى يصلي ركعتين منفصلتين خاصتين بالإحرام. فمذاهب أو آراء العلماء لأنهم وجدوا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد صلى قبل أن يحرم ثم لبى صلى ثم أهل بالحج أو أهل بالعمرة، فهل الركعتان يحتمل كل هذا محتمل، هل الركعتان خاصتان بالإحرام ولا هما ركعتا الوقت اللي هو كان في وقتها الظهر، احتمال وارد لهذا ولذلك. لا يصلي ليه؟ لأنه السبب لاحق يريد أن يحرم، يبقى الإحرام ده لاحق على الصلاة يبقى لا يصلي الآن، لأن الصلاة مكروهة إذا كان سببها لاحقا. في سؤال؟ ما فيش تحريم من الكراهة، إذا لم يكن هناك سبب سابق أو لاحق أو مقارن يبقى تكره الصلاة. ضربنا أمثلة هنا، دخلت المسجد فتريد أن تصلي ركعتي المسجد، فهناك سبب سابق تصلي لأنك سبق أن دخلت المسجد، توضأت وتريد أن تصلي مفيش مانع لأن الوضوء سابق على الصلاة. الفريضة تريد أن تصلي الظهر لأنه أذن للظهر، قضاء من الذي عليك، لأنه وجبت عليك من أمس، من أول أمس من السنة الماضية لم تصدق تقضي. يبقى السبب سابق، سبب مقارن كسوف الشمس أو خسوفه، ده مقارن. بصلي في أثناء السبب مع السبب، لكن سبب لاحق تصلي للتخير لا، هذا ممنوع الآن، يعني الاستخارة تعقب الصلاة. صلاة الحاجة ممنوع، لأن الحاجة تعقب الصلاة، أدعو بحاجتي بعد الصلاة، فهذا ممنوع في هذا الوقت. ومنها صلاة الإحرام، ركعتي الإحرام سبب لاحق، فتمنع أو تمنع ركعتان في وقت الكرم. وزي قال وأن يصلي في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام. نعم. إذا دخل شخص وأراد أن يصلي مع جماعة، فده سبب مقارنة. هتقوم تصلي إيه؟ ما أنت هنسألك أنت قايم تصلي معاه بنية إيه؟ تقول ممكن تقوم تصلي من اللي عليك. يبقى ده سابق. إذا كان نفسه يبقى ممنوع، لأن في سبب سابق ولا ولا مقارنة. سؤال. مقصود تحريم او تنزيه. مكروه، ما عندناش في الشافعية مكروه كراهة تحريمية، عندنا كراهة بمعنى يساب تاركه ولا يأثم فاعله، يعني هنا مكروه بمعنى كراهة تحريمية عند الشافعية وعند الجمهور في مواضع نادرة، وإلا فهذا اصطلاح الحنفية. لأن هنا مكروه على الإطلاق، يعني ليس مكروه، لكن لو فعله وقعت باطل، لأنه لا يصح أن تقضي مع المكروه، لا يتعبد بالمكروه، لا مكروه، وإذا فعلتها لا يعتد بها. لا، لكنها تقع باطل. ولكن هي واحدة، انتهي من كلامي. نعم. قرأت يعني في إقناع ولا حتى إقناع مكروه لهذا، لأنه لا يتعبد بالمكروه. إذا عاصي لو الصلاة بالمآل، عاصي بالمآل مش بالابتداء، يعني هو إقباله عليها ليس عاصيا، لكنه إذا أصر عليها بمعنى أنه استمر، يعني هو هيكبر الله أكبر، ماذا تفعل؟ أصلي ركعتين. إلى الآن لم يعصي، استمراره بقى هذه معصية، لأنه لا يتعبد بالمكروه. نشوف الكلام وتعمد وقت القراءة. تعمد. لكن هو مثلا ماشي في السبيل لم يتعمد مثلا المفاصل المبكرة. أقول هو ده التعمد جاي. التعمد يعني يفعله غير ناس. التعمد ضده النسيان. أنت الآن تصلي في بعد العصر. قال لي نعم بعد العصر. هو متعمد. هو ده معنى التعمد. التعمد مش معناه ان انا عايز اعصى الله، التعمد معناه اني اعلم ما افعل، زي القانون مثلا بيقول حكم عليه بالاعدام للقاتل لسبق الاصرار والتعمد، ولا كده. التعمد معناه ان هو عايز يقتل هذا الشخص الفلاني، لم يأتيه خطأ، لم يقتله خطأ، عرضا كده، تعمد ان يقتل هذه الذات. يعني يأتي بيتعلم يصلي مع الإسلام يكون فيها يأتي طبعا يصلي في وقت القراءة. طيب، طب ما شأنه إن كذا الواحد وغيره يعني الشافعية مذهبهم إيه في الصلاة في الأوقات المكروهة؟ ما مذهبهم؟ ما الذي تعرفه عن مذهب الشافعية في الصلاة في الأوقات المكروهة؟ بالنسبة للصلاة في الأوقات المكروهة. تعمد وقت القراءة تكون وقع في المصلى. تعمد إيه؟ تعمد إيه؟ إنه يعمل إيه؟ هو ينتظر إلى وقت القراءة. هيعمل إيه؟ يصلي في هذا الوقت. يصلي مثلا بعد العصر مثلا. يصلي إيه؟ يصلي. اي نافلة كده، ما احنا قعدنا نفكر، مش كلمنا فيه دلوقتي على الاقل ربع ساعة اهو، مش كلمنا قلنا صلاة ذات سبب لاحق، أما لو كان مقارنا أو سابقا فلا يضر، بغض النظر بقى نواصل ولا مش نواصل، سبب لاحق. فهنا بيقول إن هو مكروه، ما يصليش وقت الكراهة. ليه؟ لأن الإحرام تالي ولاحق للصلاة، فأصلي ثم أحرم. بتصلي ليه؟ لأني أريد أن أحرم، أريد أن أحرم، أريد في المستقبل أن أحرم، المستقبل بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد نص ساعة، بعد ساعة. يبقى ده لاحق ولا سابق ولا مقارن؟ ما ده مكروه. ايه اللي مش فاهمه؟ ايه ده؟ لو انا واحد مصلي العصر ونزلت قرا له لم يعد سنه الظهر. طيب ما ده سبب سابق اهو. بلاش الاسئله بقى اللي ايه كل شويه لو ما تحط انت خدت القاعده وطبق على الافراد بقى قبل ما تشغل مخك. سبب في صلاة الظهر ديت السنة الظهر اللي افتكر ان هو فيها، يبقى سابق ولا لاحق ولا مقارن؟ رد. طب ما خلاص متجاوب نفسك. قال وان يصلي في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام، والأفضل ان يحرم اذا توجه لطريقه. والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه، وأن يعين في إحرامه. خلينا قبل أن ندخل في أن يعين دي، والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه. قلنا بيسن هو يصلي ركعتين قبل الإحرام في غير وقت الكراهة. متى؟ قبل الإحرام. ده يحتمل قبله بدقيقة، بدقيقتين، يحتمل هو في بيته بساعة، بساعتين. فالافضل بقى من ناحيه الافضليه، اي سابق هذا مسنون، لكن الافضل ان يكون قريبا من احرامه قدر الامكان، في غسله وفي طيبه وفي ايضا صلاته ركعته. الافضل ان يحرم اذا توجه لطريقه، لان مره اخرى قبل الاحرام يحتمل قبلها بايام. بصلي دلوقتي عشان بعد يومين عايز احرم، مفيش مانع، أتى بالسنة، يعني أخذ ثواب أنه صلى ركعتي السنة الإحرام، لكن أفضل أن يكون سابقا لتوجهه للإحرام. خلاص هيصلي ركعتين وينفتل منهما إلى الإحرام، يذهب كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين ثم ركب دبته، حتى بعد ركعتين لب وركب دبته ولب، أهل هنا وأهل هنا. فبعضهم رأى هذا ولم يرى هذا، بعضهم رأى الاثنين، فأخذ من هذا العلماء أنه يجوز تكرار الإهلال. إهلال يعني أقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، مفيش مانع من التكرار، مفيش مانع أن أتعمد أحاكي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأهل في أكثر من مكان ليشهد الكون علي إهلالي وتلبيتي واستجابتي لربي، لأني أقول لبيك يعني أستجيب لك استجابة بعد استجابة، طلبا لتلبية نداء إبراهيم بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنا ألبي هذا النداء من أبي الأنبياء إبراهيم وأذهب إلى ربي في بيته سبحانه وتعالى. فأهل بعد الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأهل بعد ركوب الدابة، أهل وأنا ماشي بالدابة، ما فيش مانع. قرر لبيك اللهم بحج، مش لبيك اللهم لبيك اسمها التلبية، لا، الإهلال بالحج أو الإهلال بالعمرة لا مانع من تكراره، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، ويواطئ لساني قلبي فيها، يعني أعقد النية بقلبي ويواطئ لساني قلبي. في سؤال؟ انتبه بقى، الأمر الفروع القادمة هذه دقيقة تحتاج إلى تركيز. قال وأن يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو كليهما، وأن يعين في إحرامه الذي ده إعراب إيه؟ وأن يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو كليهما. نعم. إيه؟ نعت إزاي؟ النعت ما يكونش جامد، النعت مشتق. يعين في إحرامه الذي، طب نقرا العبارة مرة أخرى. وأن يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو كليهما. لو أنت عايز تخليها نعت هيبقى أين المفعول؟ أن يعين فعل متعد يحتاج إلى مفعول. يعين في إحرامه الذي، عايز تخلي الذي نعت باعتبار الجملة فيها اشتقاق، ماشي. طيب أين المفعول؟ أن يعين في إحرامه مثلا النعت الذي ده بمعنى الجميل، هنخليه مشتق بمعنى مثلا الجميل، إحرامي الصحيح الجميل المحترم، يبقى أين مفعول يعين؟ فهم السؤال؟ يبقى أين مفعول يعين؟ يبقى قبل أن نجيب نبحث عن إكمال الجملة. يعين في إحرامه مثلا الصحيح، يعين إيه بقى؟ أين مفعول يعين؟ لا، الذي ده هو مفعول يعين، الذي مفعول يعين. خلاص، يعين الذي يحرم به من حج أو عمرة. في حاجة عادي أجيب كتاب منين؟ في نسخة زيادة يعني. يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو من كليهما، فيعين أن هو هيحرم بعمرة، يعين أنه هيحرم بحج، يعين أنه هيحرم بحج وعمرة مقارنا بهما. يبقى الذي هنا مفعول يعين. في أي سؤال؟ وأن يعين في إحرامه، وأن هنا معطوفة على إيه؟ الواو وعطف. أن يعين، أن يعين معطوفة على إيه؟ نعم، معطوفة على أن يحرم. أن يعين معطوفة على أن يحرم، ده مش اختبار نحو، ده تفسير، نحاول أن نفهم كلام المحشي لأننا نريد أن نفهم الأحكام. أن يعين ده ماله، ده إيه الحكم؟ تعيينه لما يحرم به اللي هو الحج أو العمرة، ده واجب يعني ولا متعين ولا ده مسنون ولا ده إيه حكايته؟ يقول وأن يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو كليهما، هل هذا مسنون ولا واجب؟ مسنون. كيف عرفت؟ لأنه معطوف على أن يحرم اللي هو مسبوق بقوله الأفضل، يبقى عبارة الشيخ الأفضل، الأفضل يعني مسنونه أفضل لأنه يقارن بين شيئين كلاهما حسن، ولكن واحد أفضل من الآخر، لهما فاضل وواحد أفضل من الأفضل. فالأفضل أن يحرم إذا توجه إلى طريقه وعرفت أنه يجوز أن يتقدم بإحرامه على هذا ولو بمدة طويلة، لكنه مفضول. وكذلك الأفضل أن يعين في إحرامه الذي يحرم به من حج أو عمرة أو كليهما، إذن يجوز أن يحرم ولا يعين، وهذا صحيح، يحرم ولا يعين، هو بي بي بي بي بي بيحج ولا بيعتمر؟ بيحج مفردا ولا بيعتمر بس، ولا بيجمع بينهما فيما يرى بالقران؟ يجوز ان يخلي نيته عن ذلك. انا دخلت في النسك وخلاص، اي نسك لا اعين، يجوز، ولكن الافضل ان تعين هذا النسك. قال فان اطلق، يعني اطلقه عن التعيين، فإن أطلق بأن قال نويت الإحرام ولم يعينه يجوزه، لكن ما الحكم بقى؟ قال فإن أطلق بأن قال نويت الإحرام ولم يعين، دخل في النسك، طب إيه النسك؟ معينش. طب يعمل إيه اللي معينش دوت؟ الذي لم يعين فيذهب لتأدية نسك. مفيش مانع أنه في البداية عند النية، لأنه تكلم عن ركن الأول من أركان الحج وهو النية، في البداية لم يعين النسك، لكن إذا أردت أن تذهب بقى لتكمل المناسك لازم تعرف أنت هتعمل إيه. دعوة فرض فين الفرض اللي ضاع منه؟ ما هو نوى يا ابن الحلال، هو ما نواش؟ أنا بقول لك نوى ولم يعين في الصلاة مثلا، أنت بتخش بتصلي بتعين إنها صلاة الظهر، مفيش واحد يخش يقول انا هصلي وبعد الصلاه يقول لي انت ناوي تصلي ايه، يقول لا هصلي والله حبه كده، وبعد الصلاه اقول لك انت هصلي ظهر ولا عصر، العصر ولا مغرب، مفيش في الصلاه كده. لكن عندنا هنا مباح ان انا انوي يعني عملت الركن، بس مش لازم اعين النسك، ممكن اخليه معين حد عمره او الاثنين مع بعض، هذا هو الافضل. ممكن ان اخلي النيه من التعيين، اذا فين ضاع منه الركن؟ ما ضاعش منه الركن يعني. إلا في هذا، ولذلك دي من شروط النية التعيين إلا في هذا، لأن كل قاعدة ولها خروقات لها سجود. الحج مليء بالخروج عن العادة عن الثوابت في بقية الأبد. أخذنا أشياء والآن هذا شيء آخر وآتي أشياء. الحج عجيب، عبادة مختلفة عن كل العبادات، لها أحكام مختلفة عن كل العبادات. هل ينفع أن تصلي عن واحد؟ هل يجب أن تصلي عن حي أو عن ميت؟ الآن بتصلي عن حي وعن ميت. إذا حدثت عن غيره تصلي ركعتي الطواف، وهو يكون حي معذوب أو يكون ميت، فهذا مخالف لسنن العبادات. الحج أخذنا أنه ممكن أن يحج عنك وأنت صغير، يحج عن الصغير، لكن لا يصلي عن الصغير ولا يصوم عن الصغير. فإذا الحج له أوضاع خاصة مختلفة عن غيره من العبادة. الجهة الشافعية لا يعترفون بالكراهة التحريمية، ويأتون هنا ويقول مكروه تحريما في أشياء خاصة للحج. سيأتي إن شاء الله التفريق بين الركن والواجب، لا يوجد إلا هنا عندنا في الشافعية. الركن هو الواجب، الواجب هو الركن. يأتي هنا ويقول الركن شيء والواجب شيء آخر. إيه الفرق؟ الركن دوت إذا فقده لا يكون هناك حج ولا يجبر بدم، يظل محرما. أحرمت ولم تأتي بطواف الإفاضة اللي هو الركن، تظل محرما أبدا لغاية لما حضرتك تأتي به. طب أنا خلعت ملابسي، ارجع البس ثاني وروح أشوف، شوف هكذا ويبقى عليك دم، لكن أنت لا زلت محرما ولو بالقوة. لكن الواجبات تكبر بدم، تركت المبيت بمنى، تركت الجميل بمزدلفة، تركت رمي الجمار، تكبر بدم، فها واجب. تفرق بين الركن والواجب، ما فيش تفريق بين الركن والواجب في غير الحج. الركن هو الواجب والواجب هو الركن. فالحج له سنن مختلف، وحبذا لو جمعها احدكم، احد يعني النشطاء للعلم. قال فإن أطلق بأن قال نويت الإحرام ولم يعين، يبقى هو دخل في الركن الأول وهو النية، ولكنه لم يعين هل هي عمرة ولا حج ولا قران. تفصيل بقى، ليس تضع نقطتين في بعض فوق بعض. فإن أطلق بأن قال نويت الإحرام ولم يعين نقطتان تفصيل. فإن كان في أشهر الحج صرفه لمن شاء من النسكين أو كليهما إن لم يفت وقت الحج، فإن فات صرفه للعمرة. إذا حننظر متى أتى بهذه النية المطلقة عن التعيين، أتى في أشهر الحج. أشهر الحج اللي هي تبدأ من أول شوال، شوال ذي القعدة العشر الأولى من ذي الحجة. قال فإن كان في أشهر الحج، وسميت أشهر الحج رغم أنها شهران وعشرة أيام تغليبا، فإن كان في أشهر الحج صرفه لمساء من النسكين. ليه؟ لأنه يستطيع أن يأتي في هذا الوقت بالعمرة أو بالحج، يعني يستطيع المعتمر أن يعتمر في كل السنة، فكل السنة محل للعمرة، لكن الحج لا يكون إلا في أشهر الحج اللي هي تبدأ من شوال وتنتهي قبل فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. فإن كانت هذه النية المطلقة عن تعيين النسك قد وقعت في أشهر الحج صرفه إلى ما يشاء، يبقى بعد ما قال نويت نسكا لله تعالى ثم بدأنا نقول له عين، له أن يقول أن هذا عمرة، وله أن يقول أن هذا حج، وله أن يقول أنه حج مقترن بعمرة اللي هو القران. فقال صرفه لما شاء من النسكين عمرة أو حج أو كليهما اللي هو القران. حدثنا عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن القاسم، ده الشيخ محمد وسام ده طب حاطين فيه متفجرات ده ولا حاطين فيه الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض يبقى يقضي يعني يصرف نعم هل المراد عين عمر او حج ولا المراد تمتع او افراد او خلاف ما هو لو تمتع يبقى عمره لان كاتم بالعمره وحدها يبقى اسمه تمتع يبقى اسمه عمره لا كليهما معناها القران غير القران هيبقى يا اما عمره او حج اما حج مفرد واما عمره مفرده واما عمره يعقوبها حج المهم هيبقى عمره يعني هو لو عمل عمره في اسفل الحج نعم لكنه لم ينوي التمتع، فقط تمتع. ملوش دعوة بالنية. في حالة ما نية التمتع مش لازم. مجرد ما أتى بعمرة في نية في أشهر الحج، ثم أتى بحج في نفس العام يبقى كده متمتع. ويلزمه هدي. يلزمه هدي. لكن هو متعب متمتع يبقى مفلس. ما ينفعش خلاص. ما ينفعش. ما ينفعش. خلاص اتى بالعمره والحج لكن يكون في سفره واحده في سفره واحده لكن لو عمل عمره ورجع وراح تاني الحج ده موضوع لكن في سفره واحده خلاص يبقى متمتع قهرا عنه مش بارادته يعني لانه بعضهم سماه تمتعا لانه اتى بنسكين في سفره واحده وبعضهم سماه تمتعا لانه يتمتع بمعنى انه يحل بين الاحرامين تسمعونني ولا الصوت لا ياتيكم بسبب التشويشات تسمعونني في نهايه المجلس لما تقتربون منا في اماكن فارغه هم اقتربوا منا قال فإن كان في أشهر مرة أخرى نذكر بأنه قد دخل في الإحرام غير مقيد بنسك معين بل أطلق النية فما الحكم قال فإن كان في أشهر الحج صرفه لما شاء من النسكين أو كليهما لأنه يحتمل زمن يحتمل النسكين إن لم يفت وقت الحج هو صحيح في أشهر الحج بس حتى يذهب ويؤدي الحج سيفوت قال إن لم يفت وقت الحج فإذا فات صرفه للعمرة أطلق النية ثم قلنا له ماذا تريد أن تؤدي من نسك الحج قد الحج أنت بينك وبين عرفة يومان وعرفة غدا حتى تذهب إلى عرفة لك مسافة تقطع في يومين وعرفة غدا فلن تبلغ عرفة إلا بعد انتهاء الوقت يبقى ليس لك إلا العمرة حينئذ رغم أنه نوى هذه النية المطلقة في أشهر الحج لكن فاته الحج لأنه لم يستطع أن يصل إلى عرفة قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر يوم النحر يبقى صرفه إلى العمرة قال إن لم يفت وقت الحج فإن فات صرفه للعمرة نعم سؤالك إيه قبل أن يبلغ محل الإحرام قبل أن يتلبس بالحج قبل الميقات ممكن أنوي من بعد الميقات لأن هو بيحرم في الميقات آخر مكان بيحرم فيه هو الميقات له أن يحرم قبل الميقات وله أن يؤجل الإحرام إلى الميقات يعني ينوي قبل أن يصل الميقات بلئ ينوي قبل أن يصل الميقات جائز وانت جالس كده معانا تنوي ان انت هتحج بكرة ان شاء الله انت كده نويت يبقى عليك هدي لانك نويت وانت خارق للإحرام بلبسك هذا المخلوق لكن نويت دخلت في النسخ خلاص انت الطيارة بكرة مش النهاردة طائرة بكرة طب ايه فائدة الميقات الميقات لا تتجاوز الميقات الا تنوي بعد الميقات لكن لو نويت قبله جائز والأفضل أن تنوي في الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لو نويت في القاهرة مثلا، أنت هنا تريد أن تحج أو تعتمر من القاهرة، لك أن تنوي من قبل ركوب الطائرة، من أثناء الطائرة وقبل أن توازي الميقات وتحازي الميقات. إيه فئة الميقات؟ ألا تتجاوز الميقات نفسه، ليس نقطة، الميقات نفسه مساحة كبيرة، ممكن في أول الميقات، في بعد أول الميقات، في نصف الميقات، في ثلاث أربع الميقات، في آخر الميقات، مهم ألا تتجاوز الميقات، وممكن قبل الميقات، الأفضل أن يكون في الميقات. نعم، في الميقات نفسه أو فيما يحاذيه جوا وبحرا وبرا، مش لازم تذهب إلى الميقات بعينه، لا، تحاذيه، أن تحاذيه برا وبحرا وجوا. النية يعني عقد النية، تفسير خاطئ. نية عقد النية ده يبقى دور، النية يعني تعقد قلبك على العبادة، صلاة صوم حج عمرة إلى آخره، اعتكاف. نعم، ببقى ناوي العمرة أو الحج، ولكن قبل المطلع. انت رايح فين؟ جماعة قريبك بيودعوك، انت رايح فين؟ رايح العمرة، دي مش نية، دي ده قصد، اسمه قصد، مهم، معد، لأن ممكن حضرتك تروح بكل سهولة بعد ما تودعهم تروح ما تركبش الطيارة وتروح نازل من السلم الثاني وتروح تعمل أي حاجة، وانت في الطيارة تفجر الطيارة، وانت واحد من المفجرين، ملوش دعوة بالحج، هم ودعوك وانت ناوي تروح تعمل، لا مش ناوي، دي كلمة اصطلاح، تجاوز الاصطلاح، هو ليس النية، النية هي المقارنة أو السابقة، مقارنة أو السابقة على الأداء، الأصل أنها تكون مقارنة، وفقط استثني في الصيام اللي يكون سابق للتعذر أن يكون هناك مقارنة، لكن الأصل فيها أن تكون مقارنة للعباد. فإن شاء الله وأنت في الطيارة فين المقارنة دي، لكن لا بأس أن تنوي مبكرا عن الميقات. أي سؤال؟ قال فإن لم يفت وقت الحج فإن فات طرفه للعمرة. ماشي يا طارق، شايفك عندك سؤال، مفيش سؤال. نعم، توضح يا أخوي. لو هو كان ناوي الحج وما كانش يعرف ان هو كان فاضل شهرين على عرفة، وبعد كده عرف المقصود، هل يصح بعد ان يدخل عمرة؟ لازم يعمل عمرة، يتحلل بعمرة، يعني حضرته حيلة بينه وبين الذهاب، وهو بعد ما ركب الطائرة جه السيد الخاطف عطلهم، السيد الخاطف عطلهم وهدد وقال وإما تفرجوا عن الأسرى وإما تفكوا المسجد الأقصى الأثير وإما هفجر القبة، هفجر نفسه، ففضل معطلهم شوية لغاية لما فات موسم الحج، يوم حضرته راجع لبلده، لا ما يرجعش لبلده، يروح يعمل عمرة، يتحلل بعمرة. حتى المحصن اللي هو بقى منع من الذهاب الى الحج الى البيت الحرام، يبقى يسبح في مكان كان معه هدي ويرجع، هو ده الممنوع بقى، مش قادر يوصل خالص، ده ممنوع، منع بمرض، منع بعدو، بقاهر يعني، ان احصرتم فما استيسر من هدي، يروح ذابح هدي. الحج ده شعيره عظيمه، شوف الصلاه، انت ممكن تخرج من الصلاه في اي وقت ولا ما فيش حاجه عليك، الوضوء تخرج من الوضوء في اي وقت، لكن الحج ما تخرجش بسهولة، تخرج بمناسك، شعيرة عظيمة فريدة وحيدة، يعني قدر يوصل يتحلل بعمرة، ما قدرش يذبح. صح كده. ايه تاني من الأسئلة؟ هل لابد من تشخيص النية بالنسبة للعمرة وحج الجمعة؟ قران، مش تشخيص، ده قران، يحج قارنا، يعني يحج وياتي بنسكين في إحرام واحد، نسكان في إحرام واحد من غير ما يتحلل، إذا تحلل بينهما يبقى يعمل عمرة، ويتحلل ويحرم مرة أخرى يبقى اسمه تمتع، وإذا لم يأتي بعمرة يبقى حج بحجة مفردة، يبقى دي ثلاث أنواع، إفراد يعني حج بدون عمرة، تمتع يعني عمرة ثم تحلل ثم إحرام بحج، والقران أن يأتي بالنسكين في إحرام واحد من غير أن يتحلل بينهما، فيأتي كل هذا. نسأل، عندكم أسئلة فيما مضى لا فيما يأتي؟ اللي عنده أسئلة فيما يأتي وهو مشتاق فيما يقرأ، لكن فيما مضى اسألوا ما شئت. طيب، قال وإن كان في غير أشهره. التصور الثاني أنه نوى نية مطلقة عن تعيين النسك، وكان زمن هذه النية المطلقة في غير أشهر الحج. عرفت أنه لو كان في أشهر الحج له أن يصرفه إلى مشاء من النسكين أو لكليهما. طيب إن كان في غير أشهر الحج، قال وإن كان في غير أشهره انعقد عمرة على الأصح، يبقى خلاف، والأصح أنه ينعقد عمرة. ليعلله لأن الوقت لا يقبل غير العمرة. يبقى مثلا في رمضان، في رجب، في جمادى الآخر نوى هذه النية المطلقة، يبقى يجعلها عمرة لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. بيقول لي أنا أنا في رمضان نويت هذه النية وحب وأتلبس بالأركان الأخرى في أشهر الحج، يعني حقف في عرفات يوم 9، لكن في مانع أن أنا يعني أنوي قبل دخول شوال. قال له بدان في غير شوال قبل شوال يبقى هذه عمرة. قال لأن الوقت لا يقبل غير العمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو كان نوى هذه النية المطلقة عن تعيين النسك وكانت في غير أشهر الحج، ثم دخل وصل إلى عرفة في الحج، يبقى لا يصح أن يحج، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. لا يقال بقى أن أنا نويت نية مطلقة والآن أنا في أشهر الحج أجعله حجا، لا يصرفه إلى الحج في أشهره، مدام قد وقع منه النية المطلقة في غير أشهر الحج فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. لا يقول أنا الآن في أشهر الحج أجعله حجا لأني نويت قبل زمن الحج نية مطلقة. لا. في أي سؤال؟ صورة أخرى من صور النية المطلقة، وله أن يحرم كإحرام زيد مثلا، يبقى بيعمل إيه بقى؟ بينوي نية مطلقة بنسك يشبه نسك زيد، نسك عبد الخالق، نسك محمد، نسك النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل علي رضي الله عنه. جاء من اليمن في حجة الوداع، الحجة الوحيدة الفريدة التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونادى في الناس حتى يأتي الناس ويشاهدون هذه المناسك من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتجمع الآلاف، فجاء الناس حتى المسافرين جاءوا، فجاء علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش عارف الرسول عمل إيه، فعايز يحاكي، يريد أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرع الذي معنا له أن يحرمك إحرام زيد مثلا، ودي مطلقة لأنه مش عارف زيد يا ترى أهل بعمرة ولا بحج ولا بالحج المقترن بالعمرة. يبقى هنضع نقطتين فوق بعض، لأن احتمال زيد يكون معتمر، واحتمال يكون حاج، واحتمال يكون قارن. تفصيل: فإن لم يكن زيد محرما، واحتمال ما يكونش محرم أصلا، واحتمال يكون إحرامه فاسد. طب ايه الحكاية، كيف الحل؟ قال وله ان يحرمك احرام زيد مثلا. فان لم يكن زيد محرما، كان يظن ان زيد محرم واتضح انه غير محرم، او كان محرما احراما فاسدا، انعقد احرام هذا مطلقا، انعقد احرام هذا مطلقا، يبقى عم نوى احراما كاحرام زيد، ثم اتضح ان زيدا احرامه فاسد، او اتضح انه لم يحرم اصلا، انعقد احرام عمرو مطلقا، اللي هو الحكم السابق. نرى بقى ان كان في اشهر الحج ينعقد كما يشاء، ان كان في غير اشهر الحج ينعقد عمره على الاصح. قال فان لم يكن زيد محرما او كان محرما احراما فاسدا، انعقد احرام هذا اللي هو عمرو مطلقا. قال وإن علم عدم إحرامه أو فساده، حتى لو كان عمرو وهو بينوي إحراما مثل إحرام زيد، يعلم أن زيدا إحرامه فاسد أو غير محرم، حتى هو بيقول أحرمك إحرام زيد، وهو حينئذ يعلم أن زيدا لم يحرم، أو يعلم أن زيدا إحرامه فاسد، انعقد إحرام عمرو مطلقا. خلاص. قال وإن كان محرما إحراما صحيحا اللي هو زيد إن عقد إحرامه اللي هو عمرو كإحرامه معينا أو مطلقا يبقى زيد المرة دي إحرامه ليس فاسدا بل إحراما بل هو إحرام صحيح يحتمل أن يكون إحرام زيد مطلق يحتمل أن يكون معين عين زيد العمرة أو الحج أو القران ويحتمل أن يكون مطلق فكيف يقع إحرام عمرو يقع كإحرام زيد إن كان مطلقا فمطلق وإن كان مقيدا معينا فمقيد معين قال وإن كان محرما اللي هو زيد إحراما صحيحا إن عقد إحرامه اللي هو عمرو كإحرامه اللي هو زيد معينا أو مطلقا طب لو كان مطلق هيعمل إيه عمرو قال ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه إليه زيد الله يقول لي أنا أحرمت كإحرام زيد زيد اتضح أن إحرامه مطلق يبقى إحرامي أنا اللي هو عمرو مطلق فيصرفه كما أن لزيد أن يصرفه إلى ما يشاء لعمر أن يصرفه إلى ما يشاء وليس محتما على عمر أن يصرفه إلى عين ما يصرفه إليه زيد زيد فيصرفه إلى عمر يجوز أن عمر يصرفه إلى حج العكس يصرفه إلى حج يجوز أن يصرفه عمر إلى عمر وهكذا قال معينا أو مطلقا ويتخير في المطلق كما يتخير زيد مش كما يتخير في العين يتخير في الإطلاق كما أن له التخير فكذلك زيد له التخير لكن عين المختار لا يلزم عمرا عين ما يختاره زيد لا يلزم عمرا قال ولا يلزمه اللي هو عمر صرفه إلى ما يصرفه إليه زيد فلو اختار زيد شيئا لعمر أن يختار شيئا آخر فوجه السبع فقط في الاختيار في الإطلاق الذي يبيح الاختيار وجه السبع بينهما في الاختيار الذي يبيح في الإطلاق الذي يبيح الاختيار لكن لا يلزم تعيين مثل ما عين زيد قال فإن تعذر معرفة إحرامه اللي هو مين الضمير يعود على مين زيد فإن تعذر معرفة إحرامه هو إحرامه صحيح لكن مش عارف عين إحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه مثال بموت أو غيره بموت أو بغياب لم أستطع أن أصل هو تأكدت أنه أحرم إحراما صحيحا لكن لا أعرف نوع الإحرام قال جعله قرانا وهذا يحتاج إلى انتباه شديد انتباه لو سمحت حد لي سؤال قبل أن ندخل في هذا ينتهي الوقت ينتهي هذا التكليف نعم زي هو ما يكونش اصلا مؤمن انا عارف هو احرامه كافي او هو اصلا طب وايه اللي حصل دخلت في النسك وخلاص مش انت لك مستقلا انت لك مستقلا ان تنوي نيه مطلقه تقول لبيك اللهم بنسك لك هذا خلاص انت تعلم ان زيدا احرامه فاسد او غير محرم تقول احرمتك احرام زيد يبقى يلغو ويبقى لك يطلق حقيقة الإحرام يلغو هذا الكلام كإحرام زيد طب زيد غير محرم يبقى أنت دخلت في النسك الذي هو مطلق نعم أنه جامع المرأة قبل أن يتحلل التحلل الثاني فسد الإحرام تعلم ولا ما تعلمش أنا مالي أنا من الموضوع فسد الإحرام مش بتسألني ما الذي يفسد الإحرام أجبت يخصني إن تعلم ولا ما تعلمش لو إن علم إن علم عدم إحرام وفساد وهو خلص هو إحرام بابني على فساد وأنا متابع لا لا أنت غلطان أنت قلت أحرمتك إحرام زيد أحرمت شوف كلامك مكون من جزئين أحرمت كإحرام زيد أحرمت يبقى دخلت في الإحرام يلا نسأل بقى إحرامك ده ما كنهه ما نوعه كإحرام زيد زيد لم يحرم طب خلاص إلغي هذا ويبقى أنك محرم ماشي قال أخيرا: فإن تعذر معرفة إحرامه بموت أو غيره جعله قرانا. يبقى هيجعله قران، يعني حج مقترن بعمره، ثم أتى بعمله. نسخة قديمة كده، نسخة اللي معاك، نسخة اللي معاك بعمله، عمل اللي هو يعود على ايه؟ عمل القران، الضمير في عمله يعود على القران. أتى بعمله يعني أتى بالنسكين، عمل القران. مرة أخرى: فإن تعذر معرفة إحرامه بموت أو غيره جعله قرانا، حتى لأنه يحتمل أن يكون زيد دوت اللي مات، يحتمل يكون عامل عمرة فقط، يحتمل عامل حج فقط، ويحتمل عامل قران. فحتى أخري ذمتي من هذا آتي بقران. فلو كان عمرة فالعمرة فيها قران، فالقران في عمرة. لو كان زيد دوت اللي مات من غير ما أعرف هو إيه اللي عمله، لو كان قد نوى عمرة فأنا حاتي بقران والقران في عمرة، ولو كان نوى حج مفردا فأنا حاتي بقران والقران في حج، ولو كان أتى بقران فقد أتيت بالقران وقد ماثلته في ذلك. يبقى كده أنا استوفيت الصور الثلاثة المحتملة لهذا المجهول: زيد أحرم بشيء لا أعلمه بموت أو بغيره، مات زيد ومش عارف عمل إيه، احتمال واحد من ثلاثة: إما عمرة وإما حج وإما قران. فآتي أنا بقران وآتي بأعمال القران، أنتهي من أعمالها، لأنه لو كان عمرة فالقران يحتوي على عمرة، لو كان حج القران يحتوي على حج، لو كان القران يبقى القران أتى مماثلا للقران. جعله قرانا ثم أتى بعمله أي عمل القران ليتحقق الخروج عما شرع فيه، ليتحقق الخروج عما شرع فيه. أنا نويت إحراما كإحرام زيد، واتضح أن زيدا إحرامه صحيح، وحيل بيني وبين معرفة عين ما أتى به زيد لأنه مات أو غاب عني ولا أعلم عين ما نوى، فالمخرج من هذا أن أنوي القران وأن آتي بالقران ليتحقق الخروج عما شرع فيه، ليتحقق الخروج عما شرعت فيه. عايز إيه عبد الخالق؟ ارفع الصوت. نقول أن زيد يعني لم أعرف أأتي بالأعلى حتى يعني أكون جئت بنجاح. سؤال يعني ولا بتفهم الكلام؟ طب نكمل بقى، ده مش سؤال يعني. نعم. التمتع يجمع بين الحج والعمرة. ارفع صوتك. التمتع يجمع بين الحج والعمرة. التمتع يجمع بين الحج والعمرة. يعني حسب العمرة أتى الحج. لماذا يعني تروح على الخمسة؟ لانه احتمال لما يكون بيقول لي ليه اتي بقران، طب ما اتي بتمتع اعمل عمره وتحلل واتي بـ بـ بـ بالحج. طب لو سيادته زيد اللي مات دوت كان نوى قران، ممكن يكون نوى تمتع انه اتى بالتمتع، اتى بالنسكين خلاص. لو كان زيد نوى تمتعا فيعني حج وعمره، طب ما القران يحتوي على حج وعمره. لكن لو كان زيد نوى تمتع نوى قرانا، يعني صورة معينة من جمع الحج والعمرة، فأنت بتمتعك لم تأتي بهذه الصورة. انتبه دقة، تأتي دقة. لا ماشي، يعني هو فصل، لأن لو قلنا تمتع في فصل بين العمرة والحج. صح، الصورة الدقيقة ستأتي الآن أو الكلام الدقيق، فانتبه. هتفضل اهو، انا داخل في التفضل اهو. انتبه. قال: ومع ذلك لا يبرأ من العمرة. قال: ومع ذلك لا يبرأ من العمرة. ومع ذلك لا يبرأ من العمرة، يعني ايه؟ بيقول لي لو كان زيد هذا قد نوى عمرة مفردة، فما اتيت به من قران الى الان لا يبرئك من عمرة زيد التي نويت أن تكون مثله فيها. حتى الآن بأدائك للقران لا يكفي هذا في التخلص من تبعيتك لإحرام زيد إن كان زيد قد نوى عمرة مفردة. ليه؟ يقول: ومع ذلك لا يبرأ من العمرة لاحتمال أن يكون، أو تعليله لاحتمال أن يكون إحرامه بالحج، ويمتنع إدخالها عليه. ليقول لي لو كان زيد دوت أحرم بالحج، لو زيد أحرم مش بعمرة بحج. بيقول ومع ذلك لا يبرأ من العمرة، يعني إيه لا يبرأ من العمرة؟ يعني عليه يأتي بعمرة أخرى، يعني بعد القران يأتي بعمرة أخرى. عمرته التي كانت مع القران لا تكفي، عليه أن يأتي بعمرة أخرى. ليه؟ قال لاحتمال أن يكون إحرامه بالحج، احتمال أن يكون إحرام زيد، إحرامه الضمير يعود على زيد، احتمال أن يكون إحرامه بالحج. طب وماله ما يكون إحرامه بالحج؟ لو كان إحرام زيد بالحج فيمتنع إدخال العمرة عليها. انتبه لو سمحت، هذه وجه الدقة. أنت لك أن تقرن بين الحج والعمرة، ما فيش مانع، لك أن تفرد العمرة وحدها، لك أن تفرد الحج وحده، لك أن تقرن بينهما. لكن يمتنع على المذهب أن تدخل العمرة على الحج. إذا نويت الحج مفردا لا يجوز أن تدخل على هذا الحج المفرد عمرة. إذا أردت أن تأتي بعمرة عليك أن تنتهي من مناسك الحج وتتحلل من الحج ثم تأتي بعمرة مفردة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصحابة. فعائشة رضي الله عنها حجت ثم أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إلى التنعيم فتأتي بعمرة، فتعود بعمرة وحج كما فعل القارنون والمتمتعون. فيمتنع أن تدخل العمرة على الحج مرة أخرى إذا كنت مفردا بحج، فلا يجوز أن تدخل العمرة على الحج، يجوز أن تأتي بها ابتداء، أن تدخل العمرة مع الحج، أن تأتي بالعمرة مع الحج ابتداء فيما يسمى بالقران، أو تجعل كل واحدة منهما مستقلا. لكن أن تدخل بعد ما دخلت في النسك وقبل أن تتحلل من الحج تدخل العمرة على الحج لا يجوز. فلو كان زيد هذا قد نوى حجا، أنا مش عارف زيد عمل إيه، زيد مات، زيد قد نوى حجا مفردا، فلا يجوز لزيد أن يأتي بالعمرة على الحج. وأنا الآن قد أدخلت العمرة على الحج، لما نويت القران وأتيت بالقران أدخلت العمرة على الحج، إذن فهذه العمرة لم تكفني، لم أبرأ منها، هذه العمرة لم تكفني، علي أن أتي بعمرة أخرى، لأن العمرة التي دخلت على الحج لا تجوز، في حالة ما لو كان هو حاجا فقط مفردا بالحج، علي أن أتي بعمرة أخرى لاحتمال أن يكون هو قد نوى عمرة، أو لاحتمال أن يكون قد نوى القران. كلام دوت مفهوم ولا نعيده مرة أخرى؟ نعيده مرة أخرى، ركز معي. ولذلك طلبنا التركيز، وضحك الشيخ فكرني بهزر، وهو نفسه اللي بيطلب الإعادة. طيب ركز، سبحان الله سبحان الله. طيب ماشي، نبطل ضحك ونركز، نركز مرة أخرى. حاضر، هتفضل اهو. ماشي ويضحك، والعاقبة للتقوى. فإن تعذر معرفة إحرامه، نويت إحراما كإحرام زيد، وتعذر، واتضح أن زيدا إحرامه صحيح، ولكن تعذر معرفة عين إحرامه، فإن تعذر معرفة إحرامه يعني عين إحرامه بموت أو غيره، جعله اللي هو عمرو قرانا، ثم أتى بعمله، بعمل القران، ليتحقق الخروج عما شرع فيه، ومع ذلك لا يبرأ من العمرة، يعني عمرته هذه لا تكفي، عليه أن يأتي بعمرة أخرى. ترجمة لا يبرأ بعمرة أي عليه أن يأتي بعمرة أخرى. ما السبب؟ قال الاحتمال أن يكون إحرامه أي إحرام زيد بحج. طب وإيه الضرر في هذا؟ قال ويمتنع إدخالها عليه. يلا نتصور، زيد نوى حجا وأنا عمرو نويت حج مع عمرة، عمرتي هذه فسدت، ليمتنع إدخال العمرة على الحج، يبقى علي أن أتي بعمرة أخرى. زي قال ومع ذلك لا يبرأ من العمرة، فعليه أن يأتي بعمرة أخرى لاحتمال أن يكون زيد قد نوى حجا يعني مفردا. فما الضرر في ذلك؟ قال يمتنع إدخالها أي العمرة عليه، يمتنع إدخال العمرة عليه، لما أنا نويت قران دخلت العمرة مع الحج ابتداء، يعني هذه العمرة غير جائزة، فعلي أن أعيد مرة أخرى عمرة أخرى حتى أكون قد برأت من العمرة، يبقى آتي بعمرة وحج مقارنا ثم آتي بعمرة مستقلة مفرد. حج مين؟ حج عمر حج الحج نعم؟ الحج الحج النية نيته هو نوى مقدم هو مين بس؟ احنا معنا اثنين زيد وعمر عمر نوى مقدم عمرو نوى قران نوى قران احنا هم فخر انه صعد هينو قران كده كده هينو ايه قران لانه لا يعلم يعني فهو نوى قران وحد حد عمل كده عمل كده هينو صح عمل كده هينو خلاص يعني كده بقى حج فريق طب وزي ما كده كده نوى حج صح يعني هو كده لو حد خلاص مش احتمال ده احنا مش عارفين انت اوعى تنسى اوعى تنسى فرض المساله فرض المساله اننا نجهل ما فعله زي احتمالات كلها وارده وارد ان هو يكون حج فقط وارد ان هو يكون نوى عمره فقط وارد ان يكون عمل الاثنين حج قارنا او نوى قارنا احنا مش عارفين احنا لو كنا عارفين ما كنا خلصنا لكن احنا هنا نجهل فحتى نبرأ بتمام البراءة علينا ان نفعلها احنا هنا هيعيد العمر للسببين السبب الاول ان هو خد عمره على الحج الحج السبب الثاني علشان ربما يكون الثمن يكون نزيل كنوع عمره عمره؟ كان اول في الفرق الثاني لا لا لا خلق يعني نزيل يحتمل ان يكون نوع حج فاحنا فرضنا صحيح انت لا حج القران يبقى العمره اللي مع القران دي فسدت فعلينا نجيب عمره ثانيه علشان احتمال يكون نوع عمره آه صح طبعا ما ده اللي انا قلته في اول مره استنى نشوف عبد الرحمن ابن سبي نعم لا العمره ممكن في كل السنه بعد ما ينتهي من القران ويتحلل من حجه الذي قرن فيه العمره ياتي بعمره اخرى يعني نفس الوقت بعد ما ينتهي ويتحلل من الحج الذي قرن فيه العمره ياتي بعمره اخرى يعني في نفس الوقت بعده يبقى ازاي في نفس الوقت بعده ما يكونش في نفس الوقت بعده بعد ما ينتهي ويتحلل اخر اعمال الحج ايه انه يرمي جمره الثلاثه في ميناء دي اخر اعمال الحج ويروح يقص شعره بعد كده او يحلق يعمل عمره كمان يبقى بعده بيقعد ايه بيوم بعده نص ساعه بعده بيومين بعده بثلاث سنين بعده باي حاجه يبقى محرم يحرم من جديد وياتي بعمره يبقى في نفس الوقت ازاي سؤال غريب حاضر ما انتهي بس من العلامة ده نعم كيف هذا ولا سيمها ما الامر الاعلى دوت ما فيه خلل فيه خلل اتى به او فيه خلل الامر الاعلى دوت فيه خلل نعم الاعلى في الحقيقه هو ان ياتي بقران ثم بعمره هو ده بقى الاعلى وسننسى الاخت عشان هي قبلك نعم لا يبرا سالني الشيخ هنا لا يبرا لانه ممكن يكون زيد حج قارنا فالتمتع لا يغني عن القران لان صوره حج زيد المجهوله انه نوى قرانا حج مع عمره فتمتعي لا يوفي بهذه الصوره يبقى لابد ان اتي بالقران ثم اتي بعمره نسأل الشيخ عشان الدور محترم نعم خلاص طب الحمد لله التمتع يغني عن القران القران يغني عن التمتع القران يغني عن التمتع لان التمتع عباره عن حج وعمره والقران فيه حج وعمره طب وعشان كده قلنا نجيب العمره بعدين عشان يغني بقى عن القران التمتع كله لا مش عشان يغني عن القران التمتع عشان يغني عن العمره اللي ممكن تكون فسدت لو كان قد حج مفردا يعني كيف يغني القران لأن التمتع عبارة عن حج وعمرة والقران في حج وعمرة. صح بصورة مخصوصة أيهما أخط؟ أيهما أخط؟ الحج التمتع ولا القران أخط؟ نعم؟ يخرب بيت الكفرة والمشركين أيهما أخط؟ ده تمتع بس تمهل بس ده حج وعمره وده حج وعمره ايهما اخط تمتع ولا القران يحتمل هذا ويحتمل هذا يعني اسمه ايه ده لا سوره القران هي الاخط اخط لانه تمتع مع عمره في وقت واحد تمتع مع عمره في وقت واحد فلما لما حضرتك عملت قران يصدق عليك انك عملت عمره وحج، فالمتمتع ياتي بعمره وحج والقارن ياتي بعمره وحج. لكن هل المتمتع ياتي بعمره وحج معا؟ هذا هو المفقود. وان كان زيد ناوي المتمتع كده انا ماشي اللي هو ايه يا اخي الحبيب، التمتع ده عباره عن افهم، التمتع عباره عن عمره مستقله خالص ثم تتحلل منها ثم تاتي بحج. يبقى في النهايه ما جمله ما اتى به زيد؟ التمتع ده مش مش مش مش حج معين، ده عباره عن، ده ممكن بقول لحضرتك ممكن ما يكونش ناوي الحج اصلا، راح للعمره مش ناوي حج اصلا، راح للعمره وافقته ناوي يرجع بلده، وهناك في العمرة استضافه أحد المكيين وقال له ما رأيك أن تبقى معنا إلى الحج؟ فقال خلاص والله فرصة جميلة ومناسبة لطيفة وأجمع بين الحسنين، فأجرى اتصالاته وعرف أنه لا يحتاجونه في بلده فأكمل الحج. شوف ما كانش ناوي حج خالص، المهم أن أتى بنسكين في سفرة واحدة، تمتع عمره يعقوب واحد، فهذا يصير متمتع. يبقى هو مش بينوي التمتع، يعني ما فيش نية التمتع دي صورية شوية، يكفي ان يقول، يكفي هو ممكن طبعا يقول انوي التمتع لانه احتمال فعلا يكمل، لكن احتمال ما يكملش، لانه لما بيقول انوي التمتع ما بيلزموش الشرع الشريف ان هو لازم يأتي بالحج. ده ممكن اروح انا وانا ناوي تمتع وكل حاجة واقول نويت التمتع حتى، كان بقول لك دي سورية، بمعنى انك ممكن بعد ما تأتي بالعمرة يأتي الى ذهنك انك تأتي ترجع الى بلدك مرة اخرى او تذهب الى اي مكان، لا يلزمك الشرع الشريف بان تأتي بالحج في هذه السفر، فيش مانع خلاص. طب ونيت ده انا قلت نويت التمتع سورية، لذلك لا يلزمك هذه النية، تقول نويت عمرة وخلاص، يكفي ان تقول نويت عمرة، احتمال تأتي بعدها بالحج واحتمال الا تأتي، الحج صحيح. لان هو ده اللي عمالين نقوله، اللي انت فضلت شغل ذهنك بيه، واحنا جاوبنا ما عنديش اجابه اكتر من اللي بقولها، ان التمتع ده صوره مش حج مخصوص، دي صوره فقط، صوره ان هو جمع بين نسكين في سفره واحده بس، ده هو عين اللي انا قلته. فانت العيب المتكرر ان الطالب بيشغل ذهنه بالسؤال في حين ان الاستاذ ولا الشيخ عمال يجاوب وهو مش منتبه، هو مستني بس لما الشيخ يخلص كلام عشان يسأل السؤال، خلاص دخل في ذهنه قال ده سؤال وجيه وحلو وكل حاجه وانا مش عارف افهمه. طب لما يخلص الرغي بتاعه، يعني هذا الكلام الفاضي اللي بيقوله الشيخ يخلصه بعدين اساله، ده هو اللي بيقول الشيخ الكلام الفاضي ده هو عين اجابه السؤال لحضرتك. هل تجب على المفرد بالحج هل يجب على المفرد بالحج الاتيان بالعمرة بعد التحلل منه؟ لا. سؤال هل يجب على المفرد بالحج الاتيان بالعمرة بعد التحلل منه؟ الإجابة لا، يعني يجوز أن يفرد الحج ويعود إلى بلده أو يذهب إلى أي مكان يجاهد في العراق، ممكن يفعل أي شيء. لأن احتمالات كتيرة، ما سألني احتمالات مش عارفينها، احتمالات عشان نوفي كل الاحتمالات، احتمال ان يكون نوع عمرة مفردة، يبقى عمرتي اللي عملتها في القران لا تجوز، قال يمتنع ادخالها عليه، لو كان قد نوى عمرة يبقى عمرتي اللي ما على القران رغم ان انا اتيت بها فعلا طواف مستقل العمرة وسعي مستقل العمرة، الا اني عمرتي ما تكفيش لانها فسدت لما ادخلت على الحج فاحتاج الى عمره اخرى. كل ده للمجاهيل، لان زيد عملها ومات، حضرته عملها ومات ووقعني انا في حيطه بيضاء، لا محلوله هي بس محلوله بصوره فيها نوع من الدقه. سؤال فرض المساله اصلا ان انا عليه ان زيد عين، ان زيد ايه؟ عين. لا ده انا عين واحرامه صحيح كمان. يعني فضل السؤال دي ان انا عرفت ان هو عين ان هو علمت ان هو احرم عين بس ما اعرفش عين بايه، احرام صحيح لا اعلم عينه، حيلة بيني وبين معرفة عيني ما أحرم به زيد بموت أو بغير موت. تعرف إنه إحرام صحيح عين، مش لازم يكون عين، ممكن يكون أطلق ثم عين بعد ذلك. في النهاية أحرم إحرام صحيح، أطلق ولا لم يطلق، لأنه ممكن يطلق ثم يعين، في النهاية لازم يعين. نعم. معلش. ما حرمش. لكنه ناوي يتم. مين هو فيهم؟ زيد ولا عمرو؟ أنا من مكان هنا لا. مسألة أخرى؟ آه. أنا من مكان هنا نويت التمتع. من هنا نويت التمتع. من هنا. ما أنا لسه قايلين مفيش حاجة اسمها من هنا نويت التمتع، اللي أنت بتعمله من هنا ده اسمه قصد وعزم. النية عند التلبس بالنسك. قلنا النية تكون مقارنة للعبادة. بتصلي حضرتك انت النهاردة ناوي تصلي الظهر، لو الظهر قدم هتصلي الظهر، هل دي اسمها نية؟ النية فين؟ مع الله اكبر، مقارنة لله اكبر. طب واللي في قلبك ده اللي انت عايز تعمله، ان لما يقدم الظهر انك مسلم طيع وتعرف ان شاء الله ان اول ما يقدم الظهر هتقوم تصلي، والعصر كذلك والمغرب، طب اللي موجود في قلبك ده اسمه نية؟ لا، اسمه قصد، اسمه عزم، اسمه هم. بقول لها من شوية الحكاية مش لازم يكون هناك، وجاوبتك ممكن يكون قبليها، بلاش حكاية هناك، لان ممكن انوي قبل الهناك، ممكن انوي من هنا. النية باللبس، النية مش باللبس، والله النية مش باللبس، لان ممكن اتخش الاحرام وانتهي منه وتحلل وارجع وتهنوني واجيب لكم الهدايا وهو انا مغيرتش هدوم، لانه مش ركن. لما يعقد قلبه على النسك النية، نويت الدخول في الصلاة، نويت الدخول في الصيام، نويت الدخول في في الاعتكاف، نويت الدخول في الحج، نويت الدخول في العمرة. امتى؟ قبل الميقات، قبل ما يتجاوز الميقات. حصلت الفروقات دي في ذهن حضرتك ولا لسه الامر متلبس؟ لا يعني لو التمتع خلاص يبقى الزام بمعنى القصد والمشارك التمتع. اللي احنا قلنا ده معناه ان لو نوى التمتع يلزمه، التمتع يلزمه. ده احنا قلنا من شويه انه لو نوى ان هو يعمل عمره عشان يكمل حج له ان يرجع الى بلده مره اخرى. ما عملش عمره، فقط نوى يعني قبل ما يوصل مكه يعني نوى ولا قصد؟ عشان نفهم بس انت عايز ايه مني. نوى بمعنى تلبس بنسك، نوى يعني تلبس بالنسك، ولا نوى بمعنى هم وقصد وعزم؟ لا، هم وقصد. طيب يبقى ما نواش بقى، عايز ايه بقى؟ قصد وهم وعزم، عايز منه ايه ده؟ خلاص انتهى السؤال، انتهى ما في رأسك. واحد قال حركة بالطيارة واحج ولابس لبس الاحرام، اكتر من كده حاجه يعني ليه لبس الاحرام استعدادا لمناسك الحج اللي هي بتبدا من النيه في الميقات او قبل الميقات، وودع اهله واتى بكل مسنونات الاحرام، ثم بدا له الا يحرم، بدا له الا يعتمر وحر، لبسه ده معناه ان هو دخل في الاحرام يلزمه؟ لا، لسه ما نواش. نعم. هو في الميقات نوى التمتع، مفيش حاجة اسمها نية التمتع، في نية العمرة. ينوي العمرة، هو دي النية اللي موجودة، لأن مفيش حاجة دلوقتي، أنا رايح أعمل عمرة، أنت عايزني عايز تتمتع يعني تعمل عمرة. لأن لسه وقت عرفات ما جاتش. أنت داخل دلوقتي تعمل إيه يا محمد يا ابن جاد؟ داخل أعمل عمرة. قلنا نية العمرة دي صورية، لأن احتمال ان انا اعمل عمرة واخد بعضي وامشي، يعني ايه في مكة وانت بعد ما سيادتك ان شاء الله بتعمل العمرة وتنتهي منها وتتحلل منها بتقعد حلالا في مكة المكرمة، او ما شئت ممكن تسيب مكة وتروح اي مكان. فلو قعدت سيادتك في مكة المكرمة وتشرفت بمكة المشرفة بتنوي الحج من داخل مكة، اما لو سيادتك تركت مكة المكرمة وذهبت الى مكان اخر بتنوي، والله بعد الميقات هتأتي بالعمرة من الميقات، بالحج من الميقات، والله قبل الميقات فمحل ما كنت غادرت مكة وقعدت في ما المسافة بين مكة والميقات، يبقى من مكانك تهل بالحج، من مكة تهل بالحج، ما تروحش التنعيم ولا الميقات. بالضبط كده. معلش ها الامور دقيقة، وخاصة كثيرا منا لم يصل الى هذا المكان، فما فيش مانع من الاسئلة يعني. نعم يا سيد الحبيب. يعني نوى العمرة فقط، هو دخل يا مولانا. ما هو اتى بعمرة عشان يعمل كده. انت حضرتك احنا قلنا الصورة دي بعينها، قلنا ان هو اتى بالعمرة علشان خوفا من يكون نوى العمرة فقط، لان عمرته اللي ادخلها على القران فسدت. العمر على الحج يبقى عليها عمرة، لأن العمرة فسدت كده، عشان كده يأتي بعمرة. بص يا سيدي بيقول إيه: ومع ذلك لا يبرأ من العمرة لاحتمال أن يكون إحرامه بالحج ويمتنع إدخالها اللي هي العمرة عليه، فيأتي بعمرة. يأتي بعمرة ليه؟ سألني الشيخ لاحتمال، ما هو احتمال حج واحتمال عمرة واحتمال الاثنين، فيأتي بعمرة لاحتمال إنه يكون عمل عمرة. ليه هنا بيقول احتمال ليه يعمل عمرة؟ علشان احتمال يكون عمل عمرة بس. طبعا دخل الحج في العمرة، دخل الحج في العمرة، دخل الحج في العمرة، ما ده اللي عملوه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها اكثر من مرة. الصحابة اتوا بعمرة خلاص، ثم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن، فأرادوا أن يفعلوا مثله، فقال دخل الحج في العمرة إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هدأ خواطرهم وأراح أبالهم وقال دخل الحج في العمرة إلى يوم القيامة. فكونكم أهللتم بعمرة لا مانع من دخول الحج عليه، مفيش مانع، لكن دخول العمرة على الحج هو ده اللي ممنوع، يمتنع إدخالها أي العمرة عليه. نكمل. طيب قال: ويسن له النطق بالنية مع التلبية. التلبية مش هي لبيك اللهم لبيك، التلبية يعني يقصد الإهلال، يقصد هنا بالتلبية يعني الإهلال بالعمرة أو الإهلال بالحج، اللي هو لبيك اللهم بحجة. هل يكتفي بقلبه كشأن سائر العبادات، ولا هذا أيضا من خصائص الحج؟ شوف عمرين نعد أشياء من خصائص الحج، من ضمنها أنه يسن أن يتلفظ بالنية. قال: ويسن له النبي فعل هذا، سمعوه يقول، خليك معايا. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم بعمرة. خليك معايا، بقول لك خليك معايا. ملك ومال الكسد، انت جاي للدرس ولا للكسد؟ يسن له النطق بالنية مع التلبية، فيقول بقلبه ولسانه نويت كذا لبيك اللهم لبيك. يبقى يبدأ بقى في التلبية. يبقى الأول ينوي بقلبه وينطق بلسانه فيقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، إن كان الحج مثلا قران فيقول لبيك اللهم بعمرة وحج مقترنين أو قران، ثم يبدأ في التلبية إن شاء إلى آخره. يبقى معنى يسن يعني لا يجب. قال: والأفضل له دخول مكة قبل الوقوف بعرفة. معنى هذا أنه يجوز أن يذهب مباشرة إلى عرفة ولا يذهب لطواف القدوم بمكة المكرمة. يبقى يجوز أن يذهب مباشرة من مكانه إلى عرفة. ليأتي بالركن الثاني، ركن الأولين النية وركن الثاني عرف، لكن الأفضل بالتأكيد أن يأتي بالمسنونات، وهو أن يأتي بطواف القدوم أو طواف العمرة إن كان معتمر بـ بـ بـ بتمتع أو بقران. لكن إذا كان مفردا له أن يذهب مباشرة إلى عرف، وهذا ما يفعله كثير من الحديث الآن لصعوبة مثلا الوصول إلى منى أو للزحام أو ما شابه في يوم التروية. وكذلك في بعض الحديث من داخل المملكة السعودية يذهبون إلى عرفة مباشرة حتى لا يمروا على مناطق الحواجز مثلا، حتى لا يمنعوهم من الدخول إلى آخره. قال وإذا دخلها ورأى الكعبة، إذا دخلها ضمير يعود على إيه؟ ورأى الكعبة، قال نبا استحبابا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، باب من أبواب الحرم الشريف قديما، ولأنه قد حصل توسعات كثيرة، فباب بني شيبة الآن غير موجود في الحقيقة لكن مكانه موجود، حتى المطاف يضعون فيه علامة إبقاء على المكان الأول. إن شاء الله لما نذهب مع بعض سأريكم مكانه إن شاء الله. إذا أردت أن تأخذني معك إلى الحج أو العمرة على حسابك، أنا مستعد أن أريك هذه الأماكن تفصيلا يعني إن شاء الله. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، ويسمى الآن باب السلام. ده في الخارج بقى، يعني الحرم الشريف قديما. هنا زمزم بالمناسبة، هنا زمزم، بئر زمزم هنا. وقلنا في مرة سابقة أن هنا خلي، هذا هو ركن اليمين، هذا هو ركن الشام، وهذا العراقي محمد يبني بيت. وأحيانا يقولون على هذين الركنين اليمن الشاميين، ركنان الشاميان الشمال، جهة الشمال جهة الشام، يمين الشام العراق، والأخرى هي الشام فلسطين وحررها الله وما حولها. يبقى هذا اتجاه فلسطين وهذا اتجاه العراق، فيقولان يقولون على هذين الركنين الشاميين، واللي في الجنوب هذا جهة اليمن وهذا جهة عمان والامارات وما شابه، فيقولون على هذين الركنين اللي منهما الحجر الاسود الركنان اليمانيان، لكن بالتحديد هذا هو ركن اليمن وهذا ركن الحجر الاسود، وكلاهما يسمى بالركنين اليمانيين، وهذا الشام هذا العراق كلاهما يسميان باليمانيين بالشاميين. خلاص. قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة ويسمى الآن باب السلام، ويبدأ طواف القدوم إلا لعذر كإقامة، إذا دخل الحرم الشريف يبدأ بالطواف ليه؟ لأن تحية البيت الطواف، كما أن تحية المسجد الصلاة ركعتين تحية البيت الطواف، ويبدأ بطواف القدوم اللي هو سنة أو بطواف العمرة إن كان معتمرا، إن كان مفردا هيحج فقط الحج، أول أركانه النية التي فعلها في الميقات أو قبل الميقات، وتاني أركان الحج هو الوقوف بعرفة، فالآن يأتي بطواف مسنون في طواف القدوم، لكن إن كان معتمرا لأنه قارن أو لأنه متمتع يبقى هيأتي بطواف الواجب، طواف الركن، ركن للعمرة. ويبدأ بطواف القدوم إلا لعذر كإقامة جماعة، فإذا وجد الجماعة قائمة يبقى لا يطوف وإنما يدخل في الجماعة. ويسن الإحرام بالنسك لمن دخل الحرم، طبعا قوله يبدأ بطواف القدوم إلى العذر كإقامة الجماعة، في الماضي لما كان الحرم ضيق كان الجماعة موجودة حول الكعبة مش الأرض على الساعة يطوف، فيدخل في الجماعة لأنه لا حيلة له إلا في الجماعة، لكن الآن الصلاة في الظهر مثلا في الظهر تكون في الخارج ويبقى المطاف فارغا، ممكن الواحد يطوف أثناء صلاة الظهر. نعم. يقف تحت المظلة، تحت المظلة، تحت البناء خارج المطاف، داخل المسجد لكن تحت البناء زي اللي احنا فيه دلوقتي، هذه مثلا اهو ده المطاف اهو اللي هو منه للسماء، وتحت المظلات يقف الامام عشان الحر، الظهر بيبقى الحر شديد فيقف هنا، في العصر بينزل يصلي تحت، والمغرب يصلي تحت، والعشاء يصلي تحت، والفجر يصلي تحت، في المطاف نفسه بيكون مشغول بالمصلي، لكن في الظهر المطاف فاضي. مين هم؟ مين؟ لا لا هنتكلم على المطاف، هنتكلم على المؤمنين دلوقتي. أمامه لا يصلي أحد، لا يصلي أحد، يعني الضغط هنا وبيقف هنا، الإمام بيقف هنا. في الجهة الأخرى من الحجر، الحجر هنا بيقف هنا الإمام. هنا لا يصلي أحد. ممكن يصلون هنا، يصلون هنا، يصلون هنا، يصلون هنا، حتى لا يكون أحد، حتى يكون أحد أمامه. خلاص. من الجهة الثانية من كان مش مشكلة. ثلاث جهات. كلام واضح. حضرتك كان كده شفنا قام الجماعة النوط لو كان مكان ضيق. يبقى إذن إذا هو دخل المكان متسع يفضل الطواف. لا لو كان صلى مثلا، لو كان صلى يطوف، لا هو دخل الجماعه قبل ما يصلي يبقى يصلي، لان ده واجب، هو ما صلاش الظهر او العصر او المغرب يصلي مع الناس. طيب. ويسن الاحرام بالنسك لمن دخل الحرم لنحو تجاره وزياره، يبقى هو اصلا كان قاصدا مكة المكرمة او الحرم، حرم اكبر من مكة، برضو هذا يناسب ان نتكلم عليه. هذه الكعبة المشرفة مركز الكون، وحولها ما يسمى بالمسجد الحرام، بقعة المسجد الحرام اللي فيها الصلاة وفيها الطواف وفيها مشاهد، بعد كده في دائرة أوسع من هذا تسمى مكة المكرمة، مش لازم تكون دائرة يعني، يعني خريطة لا يعني، هذه تسمى مكة، وده المسجد الحرام بمعنى بقعة الصلاة والطواف والمناسك، وهنا مكة المكرمة. ومكة بجوارها منى، وبجوارها المزدلفة، بجوار منى المزدلفة، وبجوار المزدلفة عرفة. فيجمع المزدلفة ومنى ومكة ما يعرف بالحرم. ده كل هذا لو نجعله بيوم آخر. الأزرق هذا هو الحرم، فمنى من الحرم، المزدلفة من الحرم، ومكة المكرمة من الحرم، فالحرم أوسع من مكة المكرمة. عرفة ليست من الحرم، عرفة خارج الحرم، على حدود الحرم، بينها وبين بين بين عرفة الحرم ينتهي من المزدلفة، وعلى حدود عرفة من الشرق. التنعيم التنعيم خارج، كله خارج، التنعيم خارج، التنعيم يكون أقرب شيء من المكان، يكون هنا قريب جدا، أقرب الحل إلى مكة المكرمة. خارج الحرم. خارج الحرم. لو ابن الحرم كده من الأزرق ده يبقى التنعيم هنا. أو هنا. يعني قريب جدا. أقرب الحل إلى مكة المكرمة. فكل هذا حل. حل، حل، إحنا الآن في الحل، بعيد عن الحرم. لكن في مناطق قريبة من الحل لأنها مش دائرة. هي ليست دائرة. ففي مناطق قريبة وفي مناطق بعيدة. فعرفة من الحل. تستطيع أن تخرج من الحرم تأتي بعمرة، تخرج تذهب إلى عرفة، تخرج إلى الحديبية، تخرج إلى الجعرانة، تخرج إلى التنعيم اللي هو مسجد عائشة رضي الله عنها التي أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إليها صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أدنى مكان إلى الحرم. فإذا سمعت الحل يعني خرج الحرم. ما هو الحرم؟ يجمع مكة ومنى والمزدلفة ومناطق أخرى، وهي محددة وموجودة في الأرض يعرفها أهلها جيدا. فعرف خارج الحرم. فبيقول إن شخص ذهب إلى الحرم لا لنسك، ذهب لإجارة أو لزيارة لعمل لأي شيء، قال يستحب لا يجب، بعض المذاهب توجب على هذا الشخص أن يدخل مكة بالإحرام، يعني لا يصح لا يجوز له أن يدخل مكة حتى لو كان لزيارة حتى لو كان لعمل أن يدخل إلا محرما، لكن في المذهب أنه مستحب، ويتم الإحرام بالنسك لمن دخل الحرم لنحو تجارة وزيارة. لي قال لأنه تحية الحرم، النسك تحية، لأنه الضمير يعود على النسك، لأن النسك تحية الحرم، كما أن الطواف تحية البيت، كما أن الركعتين أو الصلاة عموما يعني ممكن يكون أكثر من ركعتين تحية المسجد، فالصلاة تحية المسجد والطواف تحية البيت والنسك تحية الحرم. عرفت أن الحرم أكبر من البيت، أكبر من الكعبة، أكبر من ناحية المساحة يعني، أكبر من المسجد الحرام، لأنه تحية الحرم كتحية المسجد لداخله. قال في المجموع ويكره تركه، يكره تركه لرعاية للمخالف الذي يوجب دخول الحرم بالنسك حتى على أهل مكة. يعني بعض الناس، بعض الفقهاء والمجتهدين يقول أن داخل مكة لابد أن يدخل بالنسك حتى أهل مكة أنفسهم، لما خرج من مكة وأراد أن يعود إليها يعود بالنسك. بعضهم قال هذا، ولكن هذا يعني قليل في وسط العلماء، العلماء على ما عليه الشافعية في جمهورهم يعني أنه يسن ولا يجب. في أي سؤال يا هنا؟ نعم. يسن، يسن لداخل مكة كلما دخل أن يطوف داخل مكة، ويسن لداخل لساكن المدينة المشرفة كلما دخل المدينة أن يزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلما أراد أن يخرج منها يزور المصطفى صلى الله عليه وسلم، يودع المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسن لا يجب. لا ولا يطوف ولا يصلي. سيبك من الحرم، طب خلينا في اي مسجد. الان انا معتكف في الازهر الشريف ولا في غيره، وخرجت زي ما بتقول حضرتك لقضاء حاجه، لما اعود لا يجب علي صلاه تحيه المسجد، لا يسن لي تحيه المسجد. انا لازلت في المسجد فعلا، خروجي هذا لعارض لقضاء حاجه يعني من بول او غائط، من بول او غائط، يبقى يعود يبقى كانه في المسجد، لا يحتاج الى اعاده صلاه تحيه المسجد. إشارة عميصة لأنه ممكن ما يخرجش برا المسجد، ممكن يبعث يرسل، فهذا يحتاج إلى أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى. الإحرام تحية الحرم، لا النسك تحية الحرم، الإحرام ده جزء من النسك، الإحرام ده جزء من النسك. نعم. نعم، يعني يدخل في عمره او حج. يسن له ذلك، يسن له. نعم، الاحرام يعني ان يعمل عمره، يدخل مكه بعمره، لا يدخل حلالا، يدخل محرما، يحرم بعمره. النسك لا مش الطواف، النسك يعني العمرة او الحج. ويسن الاحرام بالنسك، لان الطواف ملوش احرام، سؤال ملوش معنى يا سيد محمد يا ابن جاب، الطواف ملوش احرام. يسن الاحرام بالنسك يعني بعمرة او بحج، لمن دخل الحرم لنحو تجارة وزيارة، لانه اي النسك مش الاحرام، لأن النسك تحية الحرم كتحية المسجد بداخله. قال في المجموع يكره تركه، يعني رعاية للمخالف. فقال النية أي نية الدخول في الحج. قد علمت أنه أشار بذلك إلى أن الإحرام هنا بمعنى الدخول في الحج، والركن إنما هو النية المصاحبة للدخول في الحج لا عكسه، كما تفيده عبارة المصنف. هذا عرفناه قبل أن تشرفونا وأنتم في البيت أو في الطريق، تكلمنا عن هذا بتوسع، فالعبارة مقلوبة، فكأنه قال النية مع الإحرام، مش الإحرام مع النية. عبارة الماتن المصنف الإحرام مع النية، والحقيقة أنه النية مع الإحرام، أي النية المصاحبة للدخول في الحج. قوله هو الثاني من أركان الحج اللي هو الوقوف بعرفة، الثاني أي من الأركان، ولو قال وثانيها لكان أنسب بسابقه، لأن السابق قال إيه أحدها، يبقى إذا أردت أن تأتي بأنسب شيء لأحدها تقول ثانيها، لكن هو قال الثاني المناسب له أن يقول الأول. هذا مجرد يعني تدقيق لغوي. الوقوف بعرفة، قوله الوقوف بعرفة، ما الدليل على ركنية الوقوف بعرفة؟ قال صلى الله عليه وسلم أي لخبر الحج عرفة، صحيح طبعا رواه الشيخان وغيرهما، أي معظم الحج. الحج عرفة يعني إيه؟ يعني عرفة فقط؟ لا، معظم الحج الوقوف عرفة. فالحج عرفة هنا ده نوع من أنواع البلاغة، والمقصود أنه معظم الحج لا كل الحج، فهو على تقدير مضافين، معظم الحج وقوف عرفة، فهو على تقديم مضافين، والمعنى معظم أركان الحج الوقوف بعرفة. يعني إيه الوقوف بعرفة؟ أي بجزء من ذلك المكان، أي جزء كان لخبر مسلم، وعرفة كلها موقف، لا يشترط المكان الذي شرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف فيه، اللي هو عند الصخرة، اللي هو لو أردت أن تعرفها فعليك أن تأخذني للحج على حسابك. لا، أي جزء في عرفة، وتعرف ذلك بالحدود، في علامات وحدود موضوعة تعرف بها حدود، والحمد لله جزاهم الله خيرا يمرون بالسيارات ويقولون ادخل يا حاج، لأن أحيانا الحجيج يخطئون ويجلسون خارج عرفة. فعرف لها حدود موضوعة بعلامات قديمة جدا وبعضها حديث، فأي مكان فيها وقفت فقد أجزأك. ومثل الجزء من هذا ومثل الجزء من هذا المكان المتصل به. مثل الجزء في هذا يعني في هذا يعني في صحة الإجزاء عن الوقوف. مثل الجزء في هذا ما قال لك قف في أي جزء. قال ومثل الجزء في هذا يعني هذا ده يعود على إيه؟ إشارة تعود إلى الإجزاء، إجزاء عن الركن. مثل الجزء في هذا مثل إيه؟ المكان المتصل به، به يعني بالجزء، الجزء والمكان المتصل بالجزء، جزء عرفة. كدابة، يبقى أنا مش واقف على أرض عرفة، أنا واقف على دابة أو جالس على دابة متصلة بجزء من عرفة. أحد قدم أحد أقدامها في عرفة والباقي خارج، خلاص أنا متصل بجزء كده من عرفة مفيش مانع. وغصن شجرة فيه أصلا وفرعا، يبقى أنا واقف على ليس على أرض عرفة بل على غصن شجرة أصلها وفرعها في عرفة، يبقى كده أنا واقف في عرفة. مهم أن يكون أصل الشجرة وفرعها في عرفة، بخلاف ما لو كان الأصل فيها والفرع خارجها أو بالعكس، الأصل فيها والفرع في الخارج، ووقفت على الفرع يبقى أنت كده خارج عرفة، أو بالعكس الأصل خارج عرفة والفرع داخل عرفة وأنت على الفرع فأنت خارج عرفة لأنك متصل بخارج عن عرفة. وهواء عرفة ليس من عرفة، خلاص معنا صورتان، صورة أدي عرفة أهي من شجرة نبتت في عرفة وتفرعت خارج عرفة، الصورة الثانية الشجرة نبتت خارج عرفة وتفرعت داخل عرفة. قال لك اذكرتني لو وقفت على الفرع هنا أو وقفت على الفرع هنا، كلاهما أنت في غير عرفة. طب هنا ليه؟ لأنك واقف غير عرفة. طب وهنا؟ طب أنا داخل عرفة حدود عرفة أهي وأنا الآن داخل عرفة. قال لك هواء عرفة ليس من عرفة، هواء عرفة ليس من عرفة بخلاف المسجد، هواء المسجد من المسجد. فسواء كنت على فرع شجرة نبت أصله خارج عرفة أو على فرع شجرة نبت أصله داخل عرفة ولكن الفرع خارج عرفة فأنت خارج عرفة، لكن المجزئ أن تقف على شيء داخل عرفة حتى ولو كان على فرع. أصل الفرع داخل عرفة يجب أن يكون داخل عرفة، صحيح كده، أصل الفرع داخل عرفة. فحضرتك هنا طائرة يبقى هو عرفة، وهو عرفة ليس من عرفة، خد ده الطائرة قلنا هو عرفة ليس من عرفة، لكن هنا أنا متصل متصل أهو بشيء في عرفة على دابة، دابة هنا وقفت أحد أرجلها الأربعة أحد قوائمها الأربعة هنا والباقي بره مش عارف ازاي بقى فكرة الدابة زي ما تكون، وحضرتك واقف هنا كده غلط، واقف هنا جاي اللي هنا غلط وهنا صح، هنا غلط لأنك خارج عرفة هنا صح العرفة زي الشجرة بالظبط زي هنا صح لأن رغم إن معظمها بره لكن أحد قوائمها في عرفة فأنت متصل بجزء أي جزء من عرفة. مفهوم يا سيد طارق؟ ربنا يصلح. هنقرأ طيب، هنقرأ ونسمع الأسئلة، نقرأ ونسمع الأسئلة. طيب، وقوله الوقوف بعرفة أي لخبر الحج عرفة أي معظم الحج وقوف عرفة، فهو على تقدير مضافين. معظم الحج يقول إيه؟ الحج عرفة، فقال ده هو أصل الكلام، معظم الحج وقوف عرفة. لماذا قدر هذين المضافين؟ طبيعي لأن الحج ليس قاصدا على عرفة، عرفت أن عرفة أحد أركان ستة أو أربعة على اختلاف المذهب، إذا الحج ليس عرفة، ده حصر إضافي حصر إضافة. فمعظم الحد. طب ليه قال وقوف؟ لماذا قدر وقوف؟ لأن عرفة ليست حجا. يعني هل لو تذكرت عرفة كده إذا حجزت؟ هل لأن لي بيت في عرفة يبقى حجز؟ المقصود من عرفة الوقوف فيها، ليس الطيران في هوائها، يبقى وقوف عرفة بالمعنى الذي ستعرفه الآن. يبقى لابد من تقدير هذا وتقدير هذا. طب هذا إيه في النحو؟ مضاف، معظم مضاف والحد مفعول. وهذا إيه في النحو؟ مضاف، وقوف مضاف وعرفة مضاف إليه. يبقى على تقدير مضافين، يبقى احنا حدثنا مضافين. يبقى الحد عرفة مبتدأ وخبر على تقدير مضافين، مضاف مبتدأ ومضاف للخبر. حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ فاهم يا دكتور؟ فاهم يا معالي الباشا؟ فاهم؟ شوية، نص نص. ايه اللي مش فاهمه؟ ده عبد الهادي اللي قاعد بره ما دخلش فاهم. عبد الهادي اللي كان بره فاهم. ايه اللي مش فاهمه يا سيد طارق؟ يا عبد الهادي، الحج عرفه على تقدير مضافين، يعني ايه الكلام دوت؟ الحج عرفه الشيخ بيقول هنا يعني معظم الحج وقوف عرفه، ففي تقدير مضافين. ما معنى هذا الكلام؟ قول الحج عرفة يعني معظم الحج وقوف عرفة، ففي تقدير مضافين. أين المضافان؟ معظم ووقوف، صح؟ لماذا قدرنا هذين المضافين؟ لو كان الظاهر يبقى خطأ، وحاشا للشارع أن يخطئ. منين يا رسول الله بتقول الحج عرفة وبتقول لي كمان وبتعمل حضرتك المشرف بتعمل حاجة اسمها رمي الجمار في اليوم يوم العيد، وبتذبح وبتقول لنا ده ركن، وبتطوف وبتقول لنا ده ركن؟ اذا هذا ايه غير الظاهر؟ يبقى معنى الحج عرفة يعني معظم الحج، اكبر اعمال الحج، اهم اعمال الحج. الفارق بين الحج والعمرة هو الوقوف عرفة. طب العمرة برضو فيها طواف وفيها سعي وفيها حلق وتقصير، فايه الفارق بينهما؟ الوقوف في عرفة. كمل يا دكتور عبد الهادي. معظم قدرناه حتى يكون الكلام صحيحا. طب وقوف، لماذا قدرنا وقوف؟ وقوف وقوف، لماذا قدرنا كلمة وقوف؟ لماذا لم نبقيها على ظاهرها عرفة؟ لماذا لم نقل معظم الحج عرفة؟ لماذا قدرنا كلمة وقوف؟ عرف اسم مكان. يعني ايه معظم الحج عرفة؟ هل قلنا مثاله هو سيادته غايب؟ قلنا يعني هل اتذكر عرفة كده يبقى كده حجزته؟ هل اشتري بيتا في عرفة يبقى حجزته؟ عرفة ده اسم مكان. علامة، علامة والله، والله علامة، علامة. ربنا اراد كده، اعمل انا ايه؟ امنعه؟ ربنا اراد، لا مانع لما اعطى الله، فتح الله عليه. طب فهمت يا دكتور؟ يعني هو انت بتفهمش مني، بتفهم من عبد الهادي؟ المره الجايه يا ابني انت تعالى اشرح بدال، الظاهر ان انا مش بعرف اشرح. طيب، اي معظم الحج وقوف عرفه، فهو على تقدير مضافين والمعنى نقطتان فوق بعض. معظم اركان الحج الوقوف بعرفة، أي بجزء من ذلك المكان، أي جزء كان، كان هنا تام، أي جزء وجد لخبر مسلم. عرفة كل وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ومثل الجزء من هذا المكان، ومثل الجزء من هذا، وقلنا كلمة هذا اسم إشارة تعود إلى الإجزاء، الإجزاء الوقوف بأي جزء من عرفة، المكان المتصل به بعرفة. كدابة وغصن شجرة فيه في عرفة أصلا وفرعا، بخلاف ما لو كان الأصل فيها في عرفة والفرع خارجها وحضرتك على الفرع، أو بالعكس الأصل في خارج عرفة والفرع في داخل عرفة وأنت يدتك على هذا الفرع. قال فليس لهوائها حكمها، حكمها فليس لهوائها حكمها. ولهذا لو طار في هوائها لم يكفي، أهو أتى لك بالفرع، ولهذا لو طار في هوائها لم يكفي. فحضرته من أولياء الله الصالحين وبيحج طائرا، لا تقول له نزلني هنا لو سمح، تقول للملك اللي شايلك تقول له نزلني هنا لو سمح، بالأدب كده مع الملائكة لو سمح. ولو وقفوا، ولو وقفوا في غير عرفة غلطا لم يكفي سواء قلوا أو لا. يبقى جماعة من الحجيج وقفوا خارج عرفة كما يحصل كل عام تقريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو وقفوا في غير عرفة غلطا لم يكفي، لم يكفي يعني لم يجزئهم هذا، سواء كانوا قليلا هؤلاء الحجيج أو كثيرا، سواء قلوا أو لا. قال لندرة الغلط فيه، هذا موجود ولكنه نادر، يعني تجد الحجيج العقبة عندنا وعندكم 3-4 مليون واللي غلطوا يعني عشرات فقط، يعني لا يزيد عن هذا من أنحاء عرفة المختلفة كده عشرات، يعني لا يتعدوا مثلا 300-200 مثلا يعني، فهذا نادر والنادر لا حكم له. قال وسمي هذا المكان عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما رآه عرفه. طيب، أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه قال قد عرفته. نعت وصفة، وصفة نعت يعني وصفة أو قد عرفته. أو لأن جبريل كان يدور في المشاعر فلما رآه رأى إبراهيم قال قد عرفت، جبريل رأى إبراهيم فقال قد عرفت يا إبراهيم. أو لأن آدم وحواء عليهما السلام تعرف فيه بعدما نزل من جنة الجنة فحكم ربهما عليهما بالنزول، نزل كل واحد في مكان وتعارف في عرفة. الياء واللام لكلمة جبريل ليست موجودة فيها جبر بس. أو لأن الناس يتعارفون فيه، يجمعهم صعيد واحد، يعني يجمعهم صعيد واحد اللي هو صعيد عرفة فيتعارفون فيه، علل لتسمية عرفة بهذا الاسم الكريم. والمراد ما المراد بركني بهذا الركن اللي هو الوقوف بعرفة؟ قال المراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، بشرط كون الواقف أهلا للعبادة لا مغمى عليه، ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. قوله والمراد حضور المحرم إلى آخره، أي وجوده هناك ولو مارا في طلب آبق أو هاربا أو نحو ذلك. يبقى مارا هاربا حصل منه هذا الوقوف، الوقوف ليس المقصود منه مجرد يعني ثبوت الرجلين في أرض عرفة، لا، ولو كان ماشيا، ولو كان هذا المشي لغير غرض الوقوف في عرفة، حتى لو كان يبحث عن آبق هارب، لكن هو متلبس بالحج، هو أصلا حج، نوى الحج فدخل في الركن الأول، ثم في يوم 9 ظل يبحث عن عبد آبق، ظل يبحث عن ولد آبق، ظل يبحث عن دابة هاربة، أو هو نفسه كان هاربا، يعني هو نفسه كان مطلوبا للسلطات السعودية فهرب منهم ومر في هروبه بعرفة وهو لا يدري، تم له الركن الثاني. مع عدم وجود النية، مع عدم وجود النية، لأنه صدق منه وقف في عرفة، وقف في عرفة يعني مر على عرفة. هذا الوقوف، هذا المرور تم في ما بين زوال شمس يوم 9 إلى فجر يوم 10، حصل منه الركن الثاني. ولو مارا في طلب آبق أو هاربا، هاربا معطوف على مارا أو نحو ذلك. وإن لم يعرف كونها عرفة. شوف أكتر من كده، هو مش عارف إن هي دي العرفة، ده هو بيبحث عن عرفة ثم اكتشف أنه مر في عرفة، الحمد لله تم له الركن الثاني. وليس المراد خصوص الوقوف المعروف، اللي هو الوقوف اللي هو ده الوقوف المعروف، ليس المراد هذا. يعني ممكن يكون راقد، ممكن يكون مستلقن على ظهره، ممكن على جنب، ممكن يكون واقف على ايده. ليس المراد خصوص الوقوف المعروف يعني على الرجلين، بل مطلق الحضور. يبقى وقوف عرفة المقصود منه حضور عرفة لحظة بعد زوال الشمس ولو لحظة. يبقى لو وقف أو حضر بعد زوال الشمس ثم ترك عرفة تم له الركن، ولكنه ترك الأفضل إن كان قادرا على الأفضل يعني. فيسن له أن يجمع بين النهار والليل، يسن له أن يجمع بين النهار والليل ائتتاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن أن يقف إلى الغروب ولو فارقها قبله ولم يعد إليها، سن له دم لفوات الجمع بين الليل والنهار، مع أنه يسن خروجا من خلاف من أوجبه. بيقول لي حصول الركن يتم بوقوف لحظة، والجمع بين الليل والنهار سنة، ولو فاتتك هذه السنة يسن أن تذبح. ليه؟ قال خروجا من خلاف من أوجبه. أوجب إيه؟ أوجب الجمع بين الليل والنهار. عبارة مرة أخرى، يسن أن يقف إلى الغروب، فإذا وقف إلى الغروب يبقى جمع بين الليل والنهار. قال ولو فارقها قبله، فارق عرفة قبله أي قبل الغروب، ولم يعد إليها يعني اكتفى بالنهار فقط، سن له أن سن له دم، سن مش وجب، سن له دم. ليه العلة؟ قال لفوات الجمع بين الليل والنهار. فما ده مسنون؟ قال مع أنه مسنون. فما العلة؟ قال خروجا من خلاف من أوجبه، أوجب الدم لمن لم يجمع بين الليل بين الليل والنهار. قال فإن عاد ولو ليلا لم يسن له الدم. ليه؟ لأنه أتى بما يسن له وهو الجمع بين الليل والنهار في الموقف. يبقى إما بيقف بعد الزوال ويستمر إلى الغروب فيكون قد جمع بين الليل والنهار، وإما يغادر ويعود في الليل يبقى برضو أيضا جمع بين الليل والنهار. نعم يا فندم. آخر النهار غروب الشمس، بدء غروب الشمس، أول غروب قرص الشمس بالضبط. ويسن له أن يكثر الذكر والدعاء يعني في عرفة في هذا الحضور. العلة قال لما رواه الترمذي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. على كل شيء الهمز على السطر قدير. زاد البيهقي يعني في روايته اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يبقى عمل هذا الركن العظيم هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأي شيء، وهذا مسنون ليس واجبا. فلو ظل ساكتا حصل الركن، ولو تكلم مع غيره حصل الركن، ولو تكلم في غير الذكر حصل الركن، لأنه المطلوب من الركن هو مجرد الحضور مش الوقوف حتى الحضور. قال وهو التاسع من ذي الحجة. قال ولو وقفوا اليوم العاشر منه غلطا، منه اللي هو ذي الحجة يعني، لو وقفوا اليوم العاشر منه غلطا. الغلط من أين أتى؟ قال لظنهم أنه التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحجة، فأكملوا ذا القعدة 30، ثم بان أن ليلة 30 من ذي الحجة، ثم بان أن ليلة 30 من ذي الحجة، يبقى من ذي الحجة ده إعرابه إيه؟ ثم بان أن ليلة 30 من ذي الحجة. أنا سألت واحد، حاضر هستناك يلا. ثم بان ان ليلة الثلاثين من ذي الحجة متعلق بايه؟ ثم بان ان ليلة الثلاثين من ذي الحجة اجزأهم. يبقى من ذي الحجة ده اعرابه ايه؟ ثم بان ان ليلة الثلاثين من ذي الحجة اجزأهم. انت مصر على النعت ولا نعت ولا حال؟ نعم خبر ان، احسنت صح كده. ثم بان ان ليلة الثلاثين هي ليلة هي من ذي الحجة، يعني من ذي الحجة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ان. ثم بان ان ليلة الثلاثين كائنة من ذي الحجة. ايه النتيجة؟ اجزأهم، اجزأهم هذا الوقوف. اذا وقفوا مش يوم تسعة، وقفوا يوم عشرة غلطا، ظانين انه يوم تسعة. من اين جاء هذا الغلط؟ جاء في حساب في رؤية ذي الحجة، غم عليهم في يوم ليلة 29 خرجوا لاستطلاع هلال ذي الحجة فغم عليهم، رأوا غماما. والحديث يقول إن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30. واتضح أنه قد بان بقى، بان من إيه؟ من راء رأى في مكان آخر ليس فيه غمام، أخبرهم أنكم بدأتم الشهر غلط. هم أتموا شهر ذي القعدة 30، والصواب إن هو أول من أول ذي الحجة، وبالتالي كان مفترض إن يكون يوم الاثنين 9، فخلوا يوم الاثنين 8، وخلوا يوم الثلاث 10، خلوا يوم 3 9. كان مفروض إن الصواب إن يوم الاثنين يبقى 9، فخلوه ده يوم 8، ويبقى يوم اللي بعديه هو يوم 9، وفي الحقيقة في الواقع ده يوم 10. ماشي، لان هم خدوا يوم زياده في ذو القعده. ذو القعده كان المفروض يبقى 29، خليهم 30، اترحل معاهم يوم، بدل ما يقف يوم 9 اللي هو يوم الاثنين مثلا، وقف يوم 10 اللي هو يوم الثلاث. فبان، بان يعني ايه؟ يعني جاء من يصح شهادته وقال انني رايت الهلال ليله 29. شاهدان، شهدا ممن تصح شهادتهم، شهد بانهما رايا الهلال ليله 29. يبقى قد وقفوا خطأ، فالصواب أن هذا الخطأ منهم مجزئ، هذا الوقوف على غير الصواب مجزئ. قال ولو وقفوا اليوم العاشر منه، أي من ذي الحجة، غلطا لظنهم أنه التاسع، بأن غم عليهم هلال ذي الحجة، فأكملوا ذي القعدة 30، ثم بان أن ليلة 30 من ذي الحجة أجزأهم. بخلاف ما إذا وقع ذلك لهم بسبب حساب، مش استطلاع الهلال وغم عليهم، لا، ده بالحساب الفلكي كما ذكره الرافعي. لو حصل الغلط هذا بناء على حساب فلكي، اتضح أنهم أخطأوا في الحساب، أخطأوا في الحساب فوقفوا اليوم العاشر خطأ بناء على حساب خطأ، يعني طبقوا المعادلات تطبيقا خطأ، فهذا لا يجزئهم. يبقى كده لم يقف في عرفة، ويتم الحج وعليهم الحج من قابل، يبقى فسد الحج وعليهم الحج من قابل. مش ذنبهم، واحنا قلنا لهم انتوا ذنبكم، يعني احنا ركبناهم اسم، مش ذنبهم. ما ربنا النبي قال عليه الصلاة والسلام قبلك، قال رفع الخطأ عن أمتي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ما هو مرفوع اسم الخطأ، مرفوع اسم النسيان، مفيش اسم، لكن ده مش حج، لان الحج ده عرف، ما وقفش في عرف. نعم، طبعا ليه شكل معين. لا مش عامة الناس، الناس المتعودين على هذا بيكون كده. احنا النهاردة ليلة 2 شعبان، فان شاء الله بعد المغرب، بس ما تطولش، يعني بعد المغرب الى حوالي العشاء انظر في السماء سترى الهلال، وهو ده الهلال، يبقى انت من خواص الناس. وساعة لما تبص عليك تقول اللهم اهل علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. ولك في ذلك ثلاثة أيام، ليلة واحد ليلة اثنين ليلة ثلاثة لتقول هذا الدعاء، لأن لا يسمى هلالا إلا في ثلاث ليالي، بعد كده يبقى اسمه هلال ده على الراجح. اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله لا رز وخبر. حفظته؟ لا أحسن. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مرة الأخيرة، اللهم أهله علينا باليمن يعني البركة والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، بخطب الهلال بخطب حجر، لأنه بيعبد الله، كلنا مربوبون لله، كلنا معبودون لله. ربي وربك الله هلال رشد وخير، يعني هلال شهر رشد، يعني نتوسم الرشاد من الله تعالى أن يهدينا للرشاد في هذا الشهر. هلال رشد وخير، أن يكون هذا الشهر شهر رشد وخير. نعم. يبقى يقف يوم التاسع يا بايخ، قبل يوم التاسع عرفوا ان هم غلطوا، يبقى يقف يوم التاسع يا بايخ. غريبة اوي، سؤال ملوش اي معنى، والله ملوش اي معنى الا العقل، ليس له حل الا العقل. عرفوا قبل يوم التاسع ان هم غلطوا، يوم يقف يوم التاسع يا بايخ. سيدي فاكرها صغيرة يعني انت بايخ، البايخين كتير، كل واحد ليه معاد، ليك يوم يا بايخ، ليك يوم يا بايخ. طيب. وخرج باليوم العاشر، كل ده بيتكلم على اليوم العاشر غلطا بسبب الغمام بسبب الفلك الحساب. قال وخرج باليوم العاشر ما لو وقفوا الثامنة أو الحادي عشر غلطا فلا يجزئهم، ده بقى سبب بالغمام ولا مش الغمام، ده نظرة الغلط. يبقى كان في خطأ يومين في ذي القعدة، يبقى خطأ مش يوم واحد، ده خطأ يومين، يبقى يوم في ذي القعدة ويوم قبليه في الشهر اللي قبليه، فتراكم الغلط. يبقى حصل غلط في رؤية ذي القعدة يوم، ويوم قبليه في رؤية الشهر اللي قبليه، فتراكم يومان، فأثر في الوقوف في ذي الحجة، بدل ما يقفون يوم تسعة وقفوا يوم 11. طب ده غلط وارد؟ وارد. طب ده كثير ولا نادر؟ ده نادر، والنادر لا حكم له فلا اعتداد به حتى لو كان من بسبب الغمام. يبقى غم عليهم في ذي القعدة وغم عليهم في شوال، فتراكم الخطأ فأثر يومين في ذي الحجة، فلا يجزئ وقوف الحادي عشر ولا الثامن، لأن هذا نادر والنادر لا حكم له. وخرج باليوم العاشر ما لو وقفوا الثامن أو الحادي عشر غلطا فلا يجزئهم. لماذا؟ قال لندرة الغلط فيهما، هذا إذا لم يقلوا على خلاف العادة في الحجيج وإلا لم يجزئهم. هذا إذا لم يقلوا على خلاف العادة في الحجيج وإلا لم يجزئهم، يعني لو كان الغلط من عدد قليل، لو كان الغلط من عدد قليل يبقى لا يجزئ هذا، لكن لو كان الغلط من عدد كثير يبقى هذا الذي فيه الخلاف وهذا الذي فيه الإجزاء، لو كانوا غلطوا بسبب الغمام. يبقى يعفى عن الوقوف في يوم عشرة أو اليوم العاشر خطأ بسبب غمام في رؤية هلال ذي الحجة، يعفى لو كان العدد كبير، أما لو كان عدد المخطئين قلة فلا يعفى عنهم، لأنهم لم يأخذوا برأي الأكثرين، كان عليهم أن يأخذوا برأي الأكثرين. خلاص. قال بشرط كون الواقف أهلا للعبادة، يبقى هذا الركن يتم لمن كان أهلا للعبادة. قال ولا يضر النوم، لأن النائم أهل للعبادة عما قريب يستيقظ. وقوله لا مغمى عليه، يبقى حتى لو قضى كل الوقوف كل الحضور نائما تم له الوقوف وتم له الركن. لكن لو أغمي عليه طول الفترة ضر، لو جن طول الفترة ضر، لو سكر زال عقله بسكر طول الفترة ضر، بخلاف ما لو كان عقله حاضرا ثم أغمي عليه ثم جن ثم سكر، الجزء الذي كان عقله حاضرا تم له به الركن. قال بخلاف أو لا مغمى عليه، أي ولا مجنونا ولا سكران زائل العقل، فلا يجزئ وقوفهم. ليه؟ لأنهم ليسوا أهلا للعبادة، وليس لغيره أن يبني على فعله، ليس لغيره أن يبني على فعله. يعني سيادة المغمى عليه دوت كان أتى بركن وهو النية، ثم أغمي عليه قبل عرفة، وظل مغمى عليه المسكين إلى صبيحة يوم من العاشر. الأطباء قالوا أنه لا يستيقظ من إغماء، إغماءه دوت سيظل يومين. فهو في يوم 9 كده أم جاء واحد أحد المتطوعين وقال أنا أبني على ما فعل ده، هو أتى بركن هو النية، أبني عليه وأقف له، أنا وقفت عن نفسي فأقف له بقى، أبني على نيته ركنه، على ركنه الأول لا يبنى عليه. كذلك المجنون جن قبل يوم عرفة، والأطباء قالوا أنه لا يحتمل إفاقته قبل انتهاء العرفة. فهل يستطيع أحد أن يبني على فعله اللي هو الركن الأول النية ويقول أنا أقف له لأنه عم قريب يأتي عقله ويكمل هو الأركان؟ لا. نعم، لأن الحج عرف. صاحبنا ما وقفش في عرفة، صاحبنا هذا المجنون لم يقف في عرفة، كان في جزء من حياته عاقلا. لو كان غير مميز صغير طفل صغير كنا معلش بنا حجة عنه ولا تقع عن حجة الإسلام بالثواب فقط، لكن ده كان في جزء من حياته عاقلا، نوى صدر منه ركن ثم زال عقله بسكر أو بجنون أو بإغماء. فين؟ في الركن الأهم الذي لا يجزئ غيره مكانه. تعرف حضرتك لو كان أصابه الإغماء أو السكر أو الجنون بعد عرفة كنا ننتظر إفاقته ويأتي بالأركان، لأن الطواف لا ينتهي مدته، فينتظر حتى الإفاقة ويطوف في أي وقت، لكن ده له وقت محدد، فانتهى الوقت فذهب الحج. لو سرع ما هو السرع نفس الشيء، زال عقله. فالأمثلة البايخة ملهاش لازمة، زال عقله بإغماء بجنون بسكر بصرع، بانه شاف طالب بليد ما بيفهمش سرع. نعم. ها؟ مش ممكن بيسأل محمد بن زياد رحمه الله، كان رحمه الله يسأل أسئلة جيدة أحيانا وأحيانا أسئلة سيئة. فمن أسئلته الجيدة، هل يمكن أن يحج الشخص في العام الواحد في الموسم الواحد عن نفسه وعن غيره؟ مش ممكن. لا، عقلا مش ممكن. لا، لأنه زمن واحد لا يحتمل غيره، زمن واحد لا يحتمل غيره، الوقوف في هذا العام لحظة. ما ينفعش خالص عن شخص واحد بس، لحظة عن شخص واحد. ممكن وكذلك العمرة مش ممكن، لا يتصور ان عمرة واحدة تقع عن اثنين. هو الان الشيخ بيسأل سؤال له وجاهته وبيقول لي ان عرفة لها زمن اول واخر، اول الزوال 9 وزوال 9 واخره فجر يوم 10، طلوع فجر يوم 10. فانا هقف عن نفسي هنا واقف عن شوف روما هنا. لا يا أخي الحبيب، أنت الآن متلبس بالحج عن نفسك، أنت لما أحرمت في الأول يا سيد محمد أحرمت عن نفسك، فأنت الآن محرم عن نفسك. خلاص، ما أحرمتش عن شوف روما، أنت أحرمت عن نفسك، فالآن أنت مشغول عن الحج لم ينتهي. هل يمكن يا سيد الحبيب يلا نعملها كده في الصلاة، لا تكبر، نويت وكبرت، وبعد ما كبرت اتيت بالفاتحه الركن الثاني. الركن الثاني تكبير النيه، بعد كده تكبير الاحرام، وبعد كده الوقوف. الركن الرابع الركن الثالث الفاتحه. ينفع بقى حضرتك في اثناء الصلاه تصلي عن واحد ثاني بانك تكبر عنه؟ الصيام نفس الشيء، مش ممكن، هو وقت واحد. فانت الان مشغول، الحج لم ينتهي، الحج لا زال مستمر، يبدا من الاحرام بالنيه يعني، وينتهي بحلاق في راسك او برمي الجمار في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر من الحج. الاركان تنتهي في وخرج الى الحل ومن هو المشروم، وده كان العرف مره ثاني. مره اخرى قول لي يلا كده ثاني. ها، وخرج بعرف وخرج الى الحل. خرج يعمل ايه؟ نوى لشبرومة ما ينفعش. هو متلبس بالحج عن نفسه، وقته لا يسمح. ممكن الطواف في زمن الاخر، الطواف هو الان حجه لم ينتهي، حجه لم ينتهي، هو مشغول بحج نفسه. وإن كان وقتها مرتفع زي الصيام، ده حاجة مثالة الصيام اهو، من الفجر إلى فجر إلى المغرب مضيق. وهذا مضيق بالضبط، مضيق مش بالأنفاس، مضيق بالوقت نفسه مضيق. والعمرة كذلك، العمرة أقل، العمرة ممكن تفعل في ساعتين، في نصف ساعة، ساعة وربع، حسب سرعتك أنت واختصارك على الأركان. مش ممكن تأتي بعمرة لآخر في نفس الوقت، لكن ممكن تنتهي من العمرة وتأتي بعمرة أخرى. الحج انتهي من الحج وأتي بحج آخر، يلا بقى اعمل كده. تعرف تعمل كده؟ تعرفش، لازم الحج من العام القادم، لأن عرفت هذا العام. وصلنا الى فين؟ وليس لغيره ان يبني على فعله، عرفت هذا؟ لا يكمل احد عليه، فان لم يفق المغمى عليه فيه يعني في عرفة، حتى فات وقت الوقوف فاته الحج، فلا يصح حجه لا فرضا ولا نفلا. فان لم يقف بدل يفق يعني يوفق خلافا لما جرى عليه في المنهج من وقوعه نفلا. وأما المجنون فيقع حجه نفلا كحج الصبي غير المميز، والسكران إن زال عقله فهو كالمجنون فيقع حجه نفلا، وإن لم يزل عقله وقع حجه فرضا. يبقى السكران قد يزول عقله وقد لا يزول عقله، فإن لم يزل عقله فهو كالشخص الطبيعي فيقع حجه فرضا، فإن زال عقله يبقى كالمجنون، والمجنون حكمه أنه يقع حجه نفلا. أما المغمى عليه فلا يقع حجه لا فرضا ولا نفلا. قال ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر، أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من جاء ليلة جمع يعني عرفة، يعني جمع يعني مزدلفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، رواه أبو داود وغيره. وليلة جمع هي ليلة المزدلفة، يبقى حضرتك بتقف إلى الغروب في عرفة ثم تذهب إلى المزدلفة. إذا وقفت إلى الغروب في عرفة وانطلقت بعد الغروب فجمعت بين الليل والنهار سنة، تذهب إلى المزدلفة ليلة عشر يعني تسعة مساء، تذهب إلى منى بعد الفجر أو بعد الشروق قبل الشروق في يوم عشرة. فالحديث يبيتون في مزدلفة، لا زال الوقت صالحا للوقوف في عرفة إلى طلوع فجر يوم عشرة، من الزوال كما قلنا ومن زوال يوم تسعة إلى فجر يوم عشرة، رغم أن من السنة أن تنتقل بعد المغرب إلى المزدلفة. لكن المهم طبعا هو الرخ. إذا لم تكن قد وقفت قبل المغرب في عرفة فعليك أن تقف أي لحظة من الليل قبل أن يطلع فجر يوم عشرة. رواه أبو داود وغيره وليلة جمع هي ليلة المزدلفة. وهو يوم النحر هو يوم عشرة. وقوله العاشر من ذي الحجة قد عرفت أنهم لو وقفوا العاشر غرفا ولم يقلوا أجزاءهم فلا قضاء عليهم لأنهم لا يأمنون أن يقع لهم مثل ذلك في القضاء ليجزئهم. ولماذا ليس هناك قضاء عليهم؟ قال لأنهم لا يأمنون أن يقع لهم مثل ذلك في القضاء. وهم ممكن يحصل هذا العام القادم فالعام القادم يحصل غلط يوم يقضوا من العام التالي يحصل غلط احتمال يبقى هو مطالب بأن يحج طول عمره لا يبقى لا يبقى يجزئه ما حصل ولا يطالب بالقضاء. قال ولأن فيه مشقة عامة يعني عامة ليه؟ لأن لم يقلوا قال لم يقلوا يعني كثروا فلو طلبنا هؤلاء الكثر يبقى دي هم مشقة عامة لكن لو قلوا يبقى المشقة خاصة وتحتمل. نقول لهؤلاء القلة الذين أخطأوا بخلاف جمهور الحديث أعيدوا الحج من قابل لكن العموم مشقة عامة بخلاف ما إذا قلوا في ألف زائدة بخلاف ما إذا قلوا في ألف زائدة كما مر. والثالث أي من الأركان ولو قال خلاص دي بقى غدا إن شاء الله والله يساعدني وأجي غدا إن شاء الله يعني أنا عندي احتمال وارد أني لا آتي فيعني لو لم آتي اعذروني لكن سأسعى جاهدا أن آتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. Thank you.